ذكي كل يوم ليش عم تفصل كل كتاب اي نو احنا نهرب من قبلك Maintain cardiac output of patient for tissue requirement. بس خلاص تحكي فيها أميرة. في مشاكل بريعة ممكن. ماشي دكتورة. دكتورة مين؟ سارة. قولي بقى البلتيتنج فاكتورز فور هارت فيلير. ينفع ياتروجينك؟ ماشي الدكتور اللي جنبك سارة برضه رغداء قولي يا رغداء اتيولوجي اوف ليفت سايد هارت فيلير انكريز ولا ديكريز؟ أميرة هو في إيه؟ لا هذا عبد هو في إيه؟ انت ليه كل حد يجاوب بتتكلمي؟ ممكن أسألك دلوقتي ما تجاوبيش يعني. صوتي كان عالي جدا. مش ممكن قولي بس أسألي بس. قولي لي كومبنساتوري ميكانيزم فور هارت فيلير. مش موجودة في الكتاب. ايه ريفاسكولاريزيشن دي؟ ريفاسكولاريزيشن ولا ريديستريبيوشن؟ ها؟ انا جاي لكم انتوا خليكم في حالكم اسكتوا بس. بس خلاص دي مش مهمه تمام شاطر يا اميره خليك في حالك بقى ماشي؟ شاطر. اوكي والله صوتي كان عالي والله صدقيني يعني. دول صوتك عالي؟ عليكم السلام انت كل مرة عمرو وجمال انت بتأخر ليه؟ ها؟ لسه طالع من الدوري راوند ايه؟ وحد بيحضر؟ كان حاضر معاك؟ انتوا فيكم كلكم متأخرين الناس جاية كلها متأخرة ليه؟ انا كنت عايز اقول لكم نخلي معاك عمر خلاص احنا الاسبوع اللي جاي هيبقى عندنا ان شاء الله حد واثنين وثلاث واربع سبع صباحا يعني حد واثنين وثلاث واربع سبع صباحا حد واثنين وثلاث واربع اربع حصص اه ايه؟ نخليها ثلاث حصص حد واثنين وثلاث سبعه صباحا خليها حصه واحده يوم الاثنين اعمل ايه يعني؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب هنعمل ايه صحيح؟ لا لا ينفع ان شاء الله ما انتوا خلاص مفيش مدينه هتشوف سكن هنا يا خالد خالد انت ملع... انت ممكن يا خالد تشتري شقه تمليك مش هتأجر شقه تمليك يا خالد في ايه؟ ما انا عارف يعني ما شاء الله في ايه يعني هتقول لي مش هتقدر تأجر شقه يعني ما ترحمونا بقى من الوش ده في ايه يعني؟ في ايه طيب يعني؟ في ايه بابا؟ كنت جبت ايه؟ جبت عربيه فكره هات عربيه فكره والله هو الاخ عمار اخبار المدينه معاك اه معرفش عمار اللي عارف مش انا اللي قلت الواد ده اللي قال عندي تاكيدات من امن الدوله وطلع زملكاوي في الاخر طلع زملكاوي في الاخر شد كلمته شد كلمته خالص طول يقول يا دكتور ما تقفش على ضمانتي مش هسمع كلامك تاني مش هسمع كلامك تاني طيب ماشي عايزين حد ما بيذاكروش بقى يلا قول لي يا اخ عباس حبيب قلبي بحبك انت عارف قول لي بقى اللاينز اوف تريتمنت اوف هارت فيلير عشان نبدا بقى نشتغل على طول لاينز اوف تريتمنت اوف هارت فيلير انا عايز خمس حاجات بس اه تريتمنت اوف ذا كوز. ها بريستيتنج فاكتور ماشي. ها سيمبتوماتيك تريتمنت. ها لا يا راجل وتريتمنت اوف اكيوت بالمونري ايديما ريفراكتوري هارت فيلر. طبعا عندنا 5 لاينز ندخل في المحاضره بتاعتنا بقى ونركز كده شويه. عندنا في علاج ايه اتفضل لا لوحدي بعد كده فعلا. اصل الهايبر دايناميك دي ببساطه يعني واحد عنده انيميا فقلنا الدم بدل ما هو قلنا احنا نازلين من السلم ونازلين كتير هننزل بالراحه اكمل اهو هننزل بالراحه. لكن لو احنا واحد بس نازل على السلم ممكن ينزل بسرعه فاحنا كرات الدم عددها قليل ايه اللي هيحصل؟ هتمشي بسرعه فلما تمشي بسرعه توصل للقلب بسرعه تقعد يتحرك بسرعه وبسرعه وبسرعه فده يعتبر نود على الرايت وعلى الليفت ويعمل باي فنتريكولار فيلير. خلصت؟ هاي ليه؟ عشان ما هم قليلين بس الكونتراكشن بتاع القلب عامل ايه؟ عشان هم قليلين بيعمل فيهم ايه؟ بيخون بقوه فيبقى عندي ووتر هامر باس عندي بيج بالز فوليوم ماشي؟ البي اس دي الدم بيعدي من الليفت للرايت من الليفت للرايت من الليفت للرايت يعمل لود على الرايت مع الوقت بيحصل بالمونري هايبرتنشن. ليه؟ لان الدم بيعدي من الليفت للرايت وفي دم اصلا جلستين رايح لللنج فاللنج تعمل بالمونري فازوكونستريكشن اسمه بالمونري هايبرتنشن ويحصل ريفرسال اوف شنت. ايه اللي حصل؟ الاول حصل له رايت فنتريكل والاخر حصل له ليفت بقى عنده باي فنتريكولار فيلير. البي دي ايه نفس المكان بس لسه ما خدناش خالص ماشي؟ الا اذا كان هاي كارديك او بوت هارت فيلير. احنا قلنا في لو كارديك او بوت هارت فيلير وهاي كارديك او بوت. الهاي كارديك او بوت يخلي السيستوليك بلاد بريشر هاي يبقى عندنا بيج بالز فوليوم. ما هو اصلا في هاي كارديك او بوت ماشي؟ اللاينز اوف تريتمنت اوف هارت فيلير خمسه ان شاء الله عايزين نعملهم بقى النهارده كده ونحفظهم. وعندي جزء كبير عايز اقول لكم 80% من المحاضره اصلا هي محاضره فارماكولوجي بيور. هي محاضره فارما اساسا شويه تظبيطات وهي فارما. اولا تريتمنت اوف ذا كوز عالج السبب. عالج السبب ازاي؟ يعني واحد عنده اسكيميك هارت ديزيز وداخل في هارت فيلير الحق بسرعه عالج الاسكيميا عالج البريسيبتيتنج فاكتورز. عنده انيميا والانيميا هتعمل هارت فيلير يلا بسرعه عالج هذه الانيميا. ها بعد كده عالج السيمتومز ودي المهمه بقى. احنا اتفقنا قلنا مرارا وتكرارا احنا عايزين نقلل البري لود ها وعايزين نقلل الافتر لود. وبعد ما نعمل الاثنين دول ان شاء الله بقى عايزين نزود مين؟ ها الكونتراكتيليتي. واتفقنا على الكلام ده من المره اللي فاتت. واللي ما كانش معانا بس عشان يعرف حاجه اللي ما كانش حاضر معانا لما بيحصل يا جماعه هارت فيلير بيحصل عشان حاجه من الثلاثه يا زاد البري لود الدم اللي رايح للقلب يا زاد الافتر لود في بريشر قدام الكونتراكشن بتاع القلب يا اما الكونتراكتيليتي قلت. فانا عشان اعالج السندروم بتاع الهارت فيلير ده لازم اشتغل على الثلاثه مع الاخذ في الاعتبار حاجه. لو انا قللت البري لود كويس وقللت الافتر لود كويس الحمار هيمشي لوحده صح ولا لا؟ ها القلب هيشتغل لوحده. مش احنا قلنا بنشيل العبء اللي عليه؟ ها البري لود ونمهد له الطريق اللي هو الافتر لود وهتلاقي الحصان بيجري من غير ما تضربه. حتى لو انت ضربته هيجري كويس. ها حتى لو احنا ادينا حاجات بوزيتيف انتروبيك هتجيب نتيجه كويسه ان شاء الله. بدايه عشان اقلل البري لود والافتر لود من اهم اللاينز يا جماعه كلمه لا نغفلها ابدا هي كلمه ريست. والريست ده بقصد بيه حاجتين. بقصد بيه فيزيكال ريست ومنتال ريست. واحده واحده فيزيكال ريست. لما اكتب العين روجيتا بقلبها على ظهرها كده واكتب راحه تامه في السرير. طيب اولا هو ايه البنفيت اوف بيد ريست؟ يعني انا واحد عنده هارت فيلير انا ليه هقول له استريح في السرير؟ ليه؟ انا لما اقول له استريح في السرير ها انا بقلل السيشن ريكوايرمنت. يعني انا دلوقتي لما اجي اتحرك واقوم واروح واجري مش انا محتاج كاردياك مضبوط عادي؟ اوكي. طب هو واحد دلوقتي قاعد مستريح فمحتاج كاردياك مضبوط، كاردياك مضبوط اقل شويه، فهو بيحترم نفسه بيحترم قدرات قلبه. هي قدرات قلبه دلوقتي مش قادره، فعشان كده هو يقعد لازم يستريح. والراحه دي ما ينامش كده فلات في السرير، لا، في بوزيشن مفضل للناس دول دايما ينام كده في السيمي سيتنج بوزيشن. تلاقيه لو هو في المستشفى يبقى عامل السرير بالمنظر ده، في البيت يحط مخدات ورا. ها ده اسمه سيمي سيتنج بوزيشن. دكتور هو انا اللي بقول له نام كده؟ لا والله مش انا، سبحان الله، هو لوحده يلاقي نفسه ما يستريحش الا كده. فاكرين في الكلينيكال لما قلنا اورتوبنيا؟ قلنا يعني ايه اورتوبنيا؟ ديزني اون لاين فلات اند ريليف دون اريكت بوزيشن. حتى كنت انا بساله في الكلينيكال اقول له ايه؟ بتنام على كم مفاده؟ بنام على اثنين. لو شلنا مفاده تجيلي كاشف نفس، ده عنده اورتوبنيا عشان عنده ليفت سايد هارت فيلير. فهو العيان جرب ينام في السرير، نام فلات معرفش، فقام رافع المخده اثنين ثلاثه، لا نفسه ويا سلام لما يجي في البوزيشن ده. ها البوزيشن ده السيمي سيتنج بوزيشن، ها ايه الفايده بتاعته؟ اولا هو كونه قاعد كده الفينوس ريترن زاد ولا قل؟ قل، غير لما يبقى واحد نايم ايه؟ طب هو انا عايز اقلل الفينوس ريترن؟ طبعا عايز اقلل البري لود، عايز اقلل اللود على القلب، دي حاجه. الحاجه الثانيه تخيل كده وانت نايم فلات، بس مش وانت نايم فلات بس، وانت نايم فلات كده ولسه واكل بقى. ها وانت نايم فلات ها ولسه واكل، ايه اللي بيحصل لك؟ مش قادر تاخد نفسك، تحس ان الدايفرام في حاجه مضايقاك. طيب بصوا، المريض ده اساسا هو عنده بالموندري كونجيشن، وربما كمان يكون عنده اسايتس لو الحاله فيها كونجستيف باي فنتريكولر، وجين انفلات مش الدايفرام هيزق لفوق ويزود الانترا ثوراسيك بريشر، وهو اساسا عنده بالموندري كونجيشن، يقوم عامل ايه؟ يروح قاعد بسرعه. علشان كده سبحان الله هو لما بيقعد في هذا الوضع هو مدي راحه لعضلات التنفس عشان الديافرام يتحرك براحته، وعشان الانتر كوستال ماسل تتحرك براحتها. لما بينام كده، لما بينام كده فلات يعني، ها الديافرام عايز يزق جامد قوي، لكن لما يقعد كده او في سيم زيرو بوزيشن لا، الافكت اوف جرافيتي هو بيساعد الديافرام شويه. علشان كده بنقول ها يقعد في هذا السيمي سيتنج بوزيشن. برضه من الحاجات اللي بيقولوها، وده يعني لقوها كده بالخبره ومش موجوده في الكتب كتير قوي، لقوا لما حد بيكون نايم في السرير لما رايح على ظهره نص نومه، ده بيكون بوزيشن ايديال لزياده الرينال بلاد فلو. بقى بالراحه يا دكتور، يعني ايه؟ يعني الدم وانا واقف كده في دم رايح للكليه، وانتوا قاعدين في دم رايح للكليه، لكن احسن دم يروح للكليه وانت مستريح، ها وانت نايم على ظهرك، مش وانت نايم على جنبك، ها مش وحد نايم على وشه، ها وانت نايم على ظهرك، بيزيد الرينال بلاد فلو. تقول لي طب هو انا عايز ازود الرينال بلاد فلو ليه؟ لا، انا اصلا هنقول دلوقتي من ضمن اللاينز اوف تريتمنت دايريتكس، انا بديله دايريتكس. قولوا لي بديله دايريتكس ليه؟ عشان اقلل الفيلو. طب ايه رايك انا بديله دايريتكس ونيمه في وضع يسمح لهذه الدايوريتكس انها تشتغل كمان؟ اظن يعني تبقى حاجه ايديال جدا. يبقى كلمه فيزيكال ريست كلمه مهمه. ما ينفعش واحد يبقى عنده هارت فيلير ويطلع سلم عالي، ما ينفعش واحد يبقى عنده هارت فيلير ويقعد يمشي او يجري او يروح، اصلا هو مش هيقدر. ده هو الكلمه المشتركه ما بين الرايت والليفت سايد هارت فيلير هي كلمه لو كاردياك اوتبوت. هو اساسا مش هيقدر يعمل هذا المجهود، وانت تنصحه كده لازم تستريح. يا دكتور انا عمري ما قعدت في البيت، انا ما قدرت. لازم هتستريح، ولو ما استريحتش في البيت هناخدك هنا نريحك في المستشفى، واخد بالك؟ فبالتالي لازم تكون حازم جدا مع هذا المريض. بيقابلني هنا سؤال كومن جدا في الاورال، ها كومن جدا، سؤال شفوي مشهور جدا، يقول لك ايه بقى؟ complications of prolonged recumbency in bed. واحد نايم في السرير لفتره طويله ممكن يحصل له ايه؟ على فكره انا لا اقصد الهارت فيلير وحده، ولكن اقصد واحد نايم في السرير لاي سبب. ما هو واحد مثلا عنده مشكله في ركبه، مثلا عنده كسر، عنده حاجه، هيحصل نفس الحاجه. يعني ما اقصدش واحد عنده ريسبيراتوري فيلير، واحد عنده ليفر سيل فيلير ومش قادر يتحرك. انا بتكلم كلام عام جدا، انا بتكلم على اي حد عنده ايه؟ نايم في السرير لفتره طويله. احنا هنقولها دلوقتي وتبقى ثابته معانا بقى فور ايفر. اي حد عنده برولونجد ريكومبنس امبيد انا خايف يحصل له ايه. وعلى فكره انا بقول لكم كدكاتره دلوقتي هيحصل له كذا عشان انتوا دوركم الحاجه اللي تقدر تتمنعها نمنعها. يعني مش الفكره ان احنا نقول ايه اه ده بيحصل ده انت هتنام في السرير وهيحصل لك دي في تي وبالمونري امبوليت. انت كدكتور عملت ايه؟ انت كدكتور عملت ايه لكل حاجه؟ يلا complications of prolonged recumbency embed. عندي حاجتين في اللنج رغب جدا حاجات بص خطيره خطيره يعني. نمبر 1 يحصل له نمونيا. نمبر 2 دي في تي وبالمونري امبوليت. حاجه حاجه نمونيا راجعوا معايا مش ده مريض قلب وعنده بالمونري كونجيشن. ايه رايكم لما يبقى قاعد كمان في السرير وفي ستاجنيشن للدم في اللنج اكتر واكتر يقوم حاصل له سوبر انفكشن ويدخل في حاجه بيسموها ايه بقى ستاتيك او هايبوستاتيك نمونيا. يعني نمونيا من كتر الايه من كتر القعده. وهذه الهايبوستاتيك نمونيا يا دكاتره تؤدي الى سبتسيميا وسبتك شوك ودف. تخيل تخيل انه مش هيموت بالهارت فيلر. تخيلوا اللي عنده هيمبليجيا لا اللي عنده كوادريبليجيا. عارفين يعني ايه كوادريبليجيا؟ شال الرباعي. والله يا جماعه والله النيورو ما بيموتش ممكن يموت بالهايبوستاتيك نمونيا. تقول لي طب حلو يا دكتور احنا عارفين ان هينام في السرير لفتره طويله ممكن يحصل له هايبوستاتيك نمونيا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ تقول لهم هو هينام في السرير اه ويستريح اه لكن كل ساعتين لازم تقلبوه وبعدين ايه بقى كل ساعتين حد يقعده وتعلمهم كده يجي على ظهره كده ها ويقعد يخبط يعمل بركشن باجي على ظهر المريض كده واقعد اخبط كده. ايه فايده التخبيط ده؟ ان انا بنزل اي سكريشن ولا حاجه ومفيش مانع ابدا اديله اكسبكتورنت ها حاجه طارد للبلغم. ليه؟ او ميوكوليتك واكسبكتورنت وادويه كتيره جدا. ليه؟ عشان اي سكريشن عنده ها يبدا يطلعه. يبقى دي حاجه اولى عرفناها وعرفنا ها نتفاداها ازاي. حاجه ثانيه دي في تي وبالمونري امبوليزم ودي لوحدها قاتله. ازاي؟ هو نايم في السرير ها وفي ستاجنيشن واصلا اصلا في هارت فيلير. يعني غالبا عندنا سلو سيركيوليشن. حتى لو ما فيش هارت فيلير هو كونه قاعد في سلو سيركيوليشن يبدا يتكون عنده جلطه في رجله اشهر مكان عند الكاف ماسل نسميها دي فينس رومبس. تقول لي ماشي ايه المشكله؟ اتكونت دي فينس رومبس. هي اتكونت ها مش ممكن تمشي مع الفينس سايد وتوصل للرايت فنتريكل والرايت فنتريكل يضخها فيه وترشق في برانش من البلمونري ممكن ساعات تقفل ناحيه كامله تعمل ماسف بلمونري امبوليزم وماسف انفاركشن وصادن ديث. ايه رايكم بقى؟ ها صادن ديث يجي له صادن ديث هذا المريض. دكتور هنعمل ايه انت خوفتنا؟ لا تعمل ممكن تعمل اولا كل يوم وانت بتمر عليه كده او لو في دكتور بيتابع يبص على رجله لو بقى ايه بقى يحصل سويرنج في الكاف مصر ولا حاجه ناخد بالنا. ودلوقتي بقى روتين اصلا روتين احنا كدكاتره طلع حاجات كده مش هتفهموني قوي دلوقتي انتي كواجولانت خفيفه مالهاش سايد افكت بيسموها لو موليكولار ويت هيبرين. حاجه كده موجوده في الصيدليه اسمها كليكسال. فبيدي العيان ده يديله كل يوم امبول كده تحت الجلد يقول لك يعمل عندك شويه ايه؟ شويه سيوله عشان ما يتكونش جلطه ولا حاجه. يبقى حاجتين في منتهى الخطوره اللي هم الهايبوستاتيك نمونيا والبلمونري امبوليزم والاثنين طبعا بتكون اشياء قاتله. الحاجه الثانيه ممكن يحصل له ايه بقى؟ ممكن يحصل له كلمه اسمها اتونيا اوف سموث ماسلز. ودي تعمل لي حاجتين. يعني ايه اتونيا؟ طب احنا الحركه بتاعتنا دي بتحرك الانتستين بتحرك اليورينري بلادر بتحرك اليوريثرز. عشان كده الشاطر فهمني هو لما يحصل له اتونيا على مستوى اللارج انتستين كونستبيشن ولما يحصل له اتونيا على مستوى اليورينري بلادر يحصل ريتيشن اوف يورين والاثنين وحشين. ها ما هو الكونستبيشن يعني في ستاجنيشن يعني في انفكشن صح ولا لا؟ وكذلك لو في عندي ريتنشن اوف يورين يعني في ستاجنيشن احنا عندنا انفكشن. ده اليورينري ريتنشن كمان اخطر. اخطر ليه؟ ده ممكن يعمل باك بريشر على الكدني ويؤدي الى رينال فيلير. دكتور خوفتنا نعمل ايه؟ نركب له قسطره؟ اركب له قسطره ليه؟ اي حاجه تتجمع في البلدر تنزل. وفي نفس الوقت يفضل اي حد نايم في السرير وما بيعملش ستول خالص مش عارف يعمل ديفيكيشن تعمل له ديلي انيما. ديلي انما يوميا كده بالليل كده ولا حاجه يعملوا له انما بحيث ان هم يفضوا الكولون تماما. يبقى دي اتنين معانا ريتنشن والسبب بتاعهم ان عندنا اتونيا. ماشي. الحاجه اللي بعد كده كلمه رهيبه وقاتله ايضا اسمها بيت سورس. احنا كدكاتره بطنه والله يا جماعه لما نلاقي حد حصل له بيت سورس نقول خلاص. ها نقول خلاص نقول خلاص ها نقول دي النهايه النهايه. ها البيت سورس دي ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هو نايم، هو نايم على طول واخد بالك. فبيحصل ايه؟ هو بجسمه خاصه لو حد وبيت شويه بجسمه ها ضاغط على عظمه ضغط على عضله على السكن. فاهمين حاجه؟ يعني في كومبريشن. هذا الكومبريشن بيقطع او بيقلل البلاد سبلاي في حته. لما يقل البلاد سبلاي في حته يحصل نكروزس في المكان ده ويحصل ايه بعد شويه؟ يحصل ألتر. ولو في اهمال بقى الألتر دي يجي عليها انفكشن، بكتيريال انفكشن، ويجي من كروب رخم اسمه ستاف وتعمل سيبتك شوك وممكن تكون هي الكوز اوف ديث. مريض الكوادريبليجيا يموت ببيت سورس وما يموتش بمرض النيورولوجي. دكتور عرفنا المصيبه، الحل ايه؟ يعني حد يقول لي الحل ايه؟ الحل ايه؟ اقعد اقلبه كل شويه كل ساعتين لازم اقول لهم يتقلب. وايه كمان؟ وايه كمان؟ نجيب ظهره ده وكل يوم لازم نغير هدومه ونغير الملايه ونغسل ظهره كويس بالكول او حاجه انتيسبتيك ونحط تلك باودر اي حاجه بحيث انك تحافظ على ظهره ما يحصلوش مشاكل. كمان يا جماعه الناس اللي نايمين في السرير لفتره طويله بيحصل لهم كلمه كده بيحصل لهم اوستيوبروزس ومسل ويستنج، وده كلام بديهي جدا. اولا مسل ويستنج، ويستنج يعني ايه؟ يعني خساسان، العضله تبدا تخس. تخس ليه بقى؟ اصل هي العضله عايزه الحركه. الحركه دي الحركه البلاد فيزلز بتتفتح والغذاء بيروح لها. طب عضله مركونه كده بقى لها فتره اكيد يعني هي لا تستخدم، فبالتالي يحصل لها ايه؟ هيحصل لها شويه ضمور اتروفي كده على بسيط، فمسل ويستنج ممكن يحصل. كمان ربنا ما يحرم حد ابدا من خبطه رجله على الارض. والله انت عارف خبطه رجلك على الارض؟ عارف الخبطه دي كده؟ عارف بتعمل ايه؟ دي بترصب كالسيوم جوه العظم. بترصب كالسيوم جوه العظم. علل يا دكتور. المريض اللي عنده ايموبلايزيشن ما بيتحركش عنده هايبر كالسيميا. ها؟ لان في نو ديبوزيشن اوف كالسيوم ان بون. طب احنا يهمني بايه؟ يا دكتور عظم جسمي كله بيوجعني، ممكن لما يقوم يمشي ممكن يتكسر، يحصل له حاجه. انتوا عارفين يتكسر ازاي؟ مش هو بيقوم يمشي يكعبل في السجاده يتكسر. ها؟ لا بلاش يكعبل، وهو بيتالف في السرير يتكسر. يعني حتى ما تكسرش هو يتكسر، لان العظمه بتاعته بقت ايه؟ اوستيوبروتيك. عنده هنغم ان شاء الله اوستيوبروزس، اصبح عنده هشاشه في العظام. كمان النومه في السرير لفتره طبعا حد جربها يعني بتشرع عليكم جميعا بتؤدي الى ديبريشن. واحد كان نشيط وبيروح ويجي وبيتحرك اكيد طبعا لازم هو قاعد كده في السرير لفتره طويله لازم نجيب له حد يقعد يسليه بقى. يا حسين ولا ايه؟ حد يقعد يتكلم معايا ليه؟ عشان ما يدخلش فيه ما يدخلش طبعا في ديبريشن ومنتاليتي تشينجز وحاجات زي كده. اظن الموضوع سهل بس مشهور. سؤال مشهور وليس خاص بالهارت فيلير، ايه الكومبليكيشنز يا ابني اوف برولونجد ريكامبنسي ان بيت؟ لازم حضرتك تكون عارفها وحافظها زي اسمك. مهمه جدا جدا جدا جدا. ماشي يبقى انا كده. اتفضل يا فندم. فتره ايه؟ لا ملهاش وقت. اصل بصي مش كلنا زي بعض يعني، على حسب دوت انا متوقع ان هو يقعد 3 اسابيع، يقعد شهر، شهر ونص على ما يبدا يتحرك شويه. فانا خايف عليه. مريض النيورولوجي ممكن يقعد شهور. مريض الفراكشر ممكن الدكتور يقول له انت ست، انه مش عارف فراكشر في الفرتبري في السباين ممكن يقعد 6 شهور ما يتحركش. يعني الحاجات كلها طبعا بيستخدموا بقى المرتبه اللي هي انتوا عارفين في مرتبه طبيه كده عشان ما يحصلش البيت سورس والكلام ده. طيب دي الكلمه الاولى اسمها فيزيكال ريسك. ها مصل ويستنج العضلة التي لا تستخدم تضر. اعمل له ايه؟ والله سؤال حلو. اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ اقعد انا كل شوية او الناس اللي قاعدين جنبه كل شوية اتني ركبته افردها، اتني ايده افردها، بحيث ما يحصلش مصل ويستنج. اوكي؟ نعم يا باشا؟ ماله ما احنا مريحينه عشان القلب يا باشا. احنا مريحينه عشان قلبه. انت قصدك يعني يبقى حد فيزيكال ينكتف؟ لا ما انت بتتكلم بقى، بس دي سيدنتري لايف دي عايزه سنوات. يا سنوات ماشي، ده مش هيقعد سنوات. منتاليتي او سوري حاجه اسمها مدرسه طبيه. ايوه يا باشا، ايه فكره المرتبه الطبيه دي؟ ايه الفكره؟ ان هو ما تعملكش، ما تبقاش ناشف، ما تبقاش ناشفه. فانت لما تيجي حتى لو حد كده عظمه وضغطت على السكين او على المصل او كده، لا تبقى في حاجه تمتص الصدمه يعني، ها ده يعني الجسم بيرحرح فيها براحته، هذا ما تعملش ان كرونيك او الاسكيميا اللي بتاعته. مشهوره جدا اللي بيسموها المرتبه الهوائيه، ها تمام. منتال ريست. منتال ريست يعني ايه بقى؟ ها نقول له كبر دماغك، كبر دماغك شويه. يقول لك يعني قول له مش كل حاجه تقعد تركز فيها بقى، الله يبارك لك، عشان انت السمباثات الكوفر اكتيفيتي اللي بتحصل لك دي هي ممكن تركز على الدنيا اكتر. فانت حاول كده ايه، ها كبر دماغك شويه لو سمحت. يقول لك ما بعرفش اكبر دماغي. نكبرها احنا بقى، نكبرها احنا ازاي بقى؟ نديله حاجات سيداتيف وترانكيولايزر. وعلى فكره من اشهر الحاجات التي تستخدم، كلكم عارفين على فكره، ها اللي هو الدايازيبام، ها اللي هو الفاليوم، ها مشهور جدا، مشهور جدا. ها حتى ساعات يستخدمه لو الحاله سيفير قوي، يستخدموا المورفيا، المورفين. هذا بيستخدم في الحالات السيفير جدا. هو ايه الفكره يا جماعه؟ هو انالجينيك وفي نفس الوقت ايه، سيداتيف، يبدا يهدي المريض شويه. فاحنا نقول له حاول تهدى، حاول تكبر دماغك، مش كل حاجه تركز فيها. ما سمعش الكلام، ممكن اديله حاجات بقى كده زي الدايزيبام كده، البيزو دايزيبين، بحيث ان هو يبدا يهدى كده شويه. طبعا عايز يهدى ليه؟ عايز يهدى ليه؟ هدي ليه يعني؟ عشان ما يعملش ايفورت على القلب زياده، ما انا عايز اخف اللود على القلب، عايز اقلل السمباثيك اوفر اكتيفيتي. يبقى دي كلمه كان اسمها ريست مهمه جدا. الكلمه الثانيه هي الدايت. الدايت. هستريح يا دكتور، طب هاكل ايه وهشرب ايه واعمل ايه؟ اولا اسمع الجمله دي او الكلمه دي وقول لي ايه رايك. سولت ريستريكشن. حتى لو عندي في المستشفى بكتب له كده في التذكره، غذاء عديم الملح. ليه بقى؟ ليه؟ عشان هيعمل سولت اند ووتر ريتنشن ويزود البريلود. دكتور انا ما بعرفش اكل من غير ملح. يا دكتور مش هاكل. قلت له ما ينفعش ان انت تتغذى طبعا، انت بتاخد ادويه وحاجات ولازم تتغذى، انت مريض يا ابني. دكتور مستحيل اكل من غير ملح، اعمل ايه؟ طبعا في واحد دلوقتي عايز يتضرب، يقول لي اديله محاليل، اعمل فيه ايه؟ انتوا احكموا عليه. بيقول لي واحد عنده هارت فيلير، والله العظيم في يوم استدعوني لما كنت فاتح عياده، والله العظيم في يوم استدعوني والله بجد. قالوا لي تعالى الحق بسرعه في واحد تعبانه جدا. فرحت له فلقيت دكتور هناك زميل يعني، فطبعا رفعت على جنب ولقيته لقيت محلول على القلب. انا بصيت ست كونجست من جديد بنت كلب يعني. قلت له بعد اذنك، بعد اذنك. قال لي اتفضل يا دكتور، اتفضل اتفضل. بعد اذنك سمعت قلبها جاله فظيع ونج بينه قديما. قلت له يعني بالله عليك، بالله عليك، حرام عليك، حرام عليك. ها؟ مطعم بالانجليزي. بس اقول له حرام عليك ازاي بالانجليزي يعني؟ قلت له حرام عليك. ايوه واخد بالك؟ الفكره ايه؟ الفكره ايه؟ لا والله على جنب طبعا يعني. قلت له دي حاجه هارت فيلير. قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له ده انت تديها دايوريتكس. قال لي الست ضغطت واطي واطي، هنعمل ايه؟ ها هنعمل ايه؟ فاهم قصدي ولا لا؟ فدي بصوا مما عمل به البلوى. اي حد بيشتغل بتاع حضنه. ها من غير اصلا اي حاجه، وفي مستوصفات كده ودكاتره كده، اي حاجه علق محاليل وخلاص. لا ما ينفعش. ها فاللي قال لي محاليل ده يسحب كلمته بسرعه. ها محاليل لواحد عنده هارت فيلير تنفع؟ ما ينفعش. لا والله لا دي هتشوفي دلوقتي. انا عندي هارت فيلير، هو الكارديك اضبطه قليل ليه؟ عشان في هارت فيلير. طب انا لما اخف اللود عليه الكارديك اضبطه هيتظبط. بصوا بقى افهم بقى افهم هنعمل ايه؟ يا دكتور ما اعرفش اكل من غير ملح ابدا. في بدائل الملح، بدائل الملح حاجتين، الليمون والخل. هحط ليمون واحط خل على الاكل. دكتور ما بطئش الليمون ولا الخل. قول له انت رخم بقى بصراحه. في حاجه في الصيدليه اسمها ميديكال سولت، ملح طبي، بدل الصوديوم كلورايد بقى بوتاسيوم كلورايد. شفت مدلعين؟ بص ما فيش حاجه مش موجوده، يعني كل حاجه ليها حل. الليمون والخل بدائل الملح. مش هيعملوا لي مشاكل، مش هيحوشوا حاجه، وهيخلوا الاكل يبقى ليه طعم شويه. ما هو الليمون بيظبط شويه. انت جرب كده، ما تحطش ملح، حط ليمون يعني. مش عايزين بقى نمسك في الهيئات عشان لسه عندنا حاجات كتير، ماشي ما تعلقوش كتير يعني. يبقى عندنا سولت ريستريكشن. طب يا دكتور اخبار الفلويدز ايه؟ نديله ميه زي ما هو عايز؟ لا لازم نعمل لها شويه ليميتيشن يعني، بس ايه بقى؟ مش كومبليت ريستريكشن. ما ينفعش تقول واحد ما تشربش، ما تشربش عصير، ما تشربش شاي، ما ينفعش يعني. الكلام اصلا كلام غير مقبول بالمرض. احنا الكلام الصح العلمي المحترم بنعمل حاجه اسمها فلويد تشارت. يعني طبعا دي ما حدش يكتب حاجه ومش عليكم، ده بقول لك شغل المستشفيات. ده معهود عندي في المستشفى. انا بعمل ايه؟ باجي في يوم كده اروح مجمع له البول في 24 ساعه الاقيه مثلا بديله دايوريتك بقى لقيته جاب ايه؟ جاب 3 لتر النهارده. حلو كده؟ النهارده جاب 3 لتر. اقوم انا بكره انا متوقع ما بيجي 3 لتر بقى خلاص كل يوم، من بكره ابدا اديله 3 لتر فلويد. اقول له المسموح ليك انك تاخد 3 لتر بس، ده لو واحد ايه عادي. طب هل ده انا عايز كده؟ اقول له لا، احنا الحمد لله هو جسمه مورم، انت بتجيب 3 لتر ودي كميه حلوه قوي. احنا عايزين نعمل معاك حاجه حلوه قوي بقى، حاجه حلوه قوي. احنا عايزين نخليك، انا بتكلم مع زمايلي، عايزين نخليك النيجاتيف، نيجاتيف فلويد تشارج. اقول له اديك لتر ونص في اليوم، تستحمل؟ يجرب ويستحمل، وكل يوم ينزل من جسمه لتر ونص او لترين. ايه رايك بقى؟ حاجه حلوه ولا لا؟ حلوه. دي لان هو جاي لي اصلا بايه؟ شعرك ليه مورمه وجسمه مورم؟ طب يا دكتور وهتابعه ازاي؟ هتابع اشوف اللي بياخده واشوف اللي بيخرجه واوزنه كل يوم. اوزنه، والله احنا كنا بنحجز حالات بتجي لنا 110 كيلو يخرج من عندنا 80 كيلو، يعني 30 كيلو بس ايه؟ ميه. وده عن طريق، عن طريق مين؟ ها الفلويد. طبعا واخد بالي بقى، ها برضو عشان يحصل له ديهايدريشن ولا يحصل له حاجه لازم طبعا اكون عامل فولو اب لهذا المريض كويس قوي. في نقطه ثانيه كده برضو، واحد النهارده ها جاب يورين، جاب مثلا 2 لتر، جاب لترين. حلو كده؟ وهو شرب لترين، ده كويس ولا مش كويس؟ ده كويس جدا. ها دوت بالنيجاتيف برضه، تقول لي ازاي؟ ما هو خد لترين يا دكتور وجاب لترين. اقول لك لا، اصل في 500 سي سي يعني حوالي نص لتر كده بيبقى insensible loss. ايه بقى؟ مش وانا بتكلم كده وانا بتكلم في ايه؟ في بخار ميه. ها وانا وانا وانا وانت بتعرق، ها لو في سويتنج ولا حاجه، صح ولا لا؟ يعني انت مع الاكتيفيتي اليوميه بتفقد لك حوالي نص لتر، يعني مش كله بينزل عن طريق مين؟ مش كله بينزل عن طريق الدم. الحاجه الاخيره في الحته دي، الحته برضه دي مهمه ليكم. العيانين، بعض المرضى بيفتكروا ان احنا نقول لهم ايه؟ نقول لهم اي حاجه تشربها، هو بيفتكر الميه بس، فيحسب الميه بس. فدايما يقول لك انا شربت يا دكتور ازازه ميه لتر ونص، بس شربت 5 كنزات معاه، واخد بالك؟ يا فرحتي، ولا شربت 3 شاي. كل ما هو سائل يحسب، حتى انت عارف لو عامل له شوربه خضار وفيها ميه كتير تحسب. يعني الفكره كلها ايه؟ اي فلويد داخل وليس الميه بس، مفهومه الحته دي؟ طيب صحيح؟ يبقى ده نيجاتيف، نيجاتيف فلويد. مش هو في كده كده هو مش بيخرج 2 لتر بس، هو بيخرج 2.5، لان في 500 احنا مش حاسين بيهم، اسمهم insensible loss اللي هم عن طريق العرق والكلام ده. ماشي؟ انا بتكلم عموما، حتى لو واحد عنده هارت فيلر دي حاجه حلوه، مش وحشه لانه بياخد. انا بقول اكزامبل 3 و3، لا اكزامبل اكزامبل. انا بديله دايركت عشان كده جاب 3 لتر. انتوا هنقعد نتكلم بقى هبلوا في ايه؟ مالكم؟ مالكم في ايه؟ ها هبنا على سن في ايه؟ كل واحد عمال يكلم اللي جنبه ليه؟ ها بترغوا في ايه؟ ايه الحاله اشتغلت ولا ايه مالكم؟ ها مش مكتوبه ايه؟ ممنوع ايه؟ فين؟ الكلام والحوارات الجانبيه اثناء الدرس مكتوبه ولا مش ده البروتوكول اللي متعامل عليه؟ مالكم فيكم ايه؟ هو كل واحد مش هيبقى السؤال ده ممكن يفيدنا كلنا؟ ولا يبنى على اسئله خالص؟ ما بحبش ايه؟ الهبل ده ما بحبوش، خلاص؟ في ايه؟ طب البنات غصب عنهم هم عندهم الجينات بتاعتهم ان هم عايزين يتكلموا. طب انتوا، ها انتوا بتتكلموا ليه؟ دكتوره انا قلت هنا اكزامبل واحد، ما انا بديله دايركتس وجاب 3 لتر. ماشي؟ لو هو بياخد فلاوس 3 لتر هو كده بيفقد 500 بس، انا عايزه يفقد اكتر لانه عنده هارت فيلير، عايزه يفقد كتير، لتر ونص، لترين، 3 عشان يبدا يقل معايا وانا حاجزه في المستشفى. على حسب بقى بياخد او ما ياخدش. حلو قوي، انا بديله دايوريتكس ونفس اللي بياخده هو اللي بيطلعه في 500. بقول لك في 500 دول تبعي، دول حلوين، انا مش زعلان، بس الافضل ان انا اخليه بالنيجاتيف قوي، يعني اديله 2 لتر واخد منه 3، او اديله لتر واخد منه 2، فاهمه؟ لان هو اصلا مريض هارت فيلير. تمام؟ طيب ياكل ايه يا دكتور؟ ياكل اللي عايزه. بس ايه بقى؟ بس ايه؟ دايما لما تديله الوجبات، بس انتوا انا هقولها وانتوا اشرحوها لي. لما اديله الوجبات طبعا اديله وجبات خفيفه، 7-8 وجبات في اليوم، بس الوجبه تبقى صغيره، يعني سمول فريكوينت ميل، لانه لو كان اكله كبيره قوي، اكله كبيره قوي محتاجه كاردياك اوتبوت كتير قوي صح ولا لا؟ شغلاتي لما يجي دم لما يجي ياكل كتير ها الانديستا محتاجه ايه؟ طب يجيب منين؟ إيه؟ نجيب منين؟ إيه؟ ها مفيش، عشان كده يقوم داخل العيان يحصل له بقى يسوق اكتر وحالته تتبهدل اكتر. فلازم انت تكتب له كده في ظهره تقول له ايه بقى؟ ها غذاء عديم الملح. لو قال لك مش عارف قلنا البدايل، تقول له نقلل. طبعا لو هو في البيت مش هيعمل خريطه سوائل ولا حاجه، هتقول له نقلل السوائل اللي بتاخدها كلها عموما، وتقول له كده حاول تخلي اللي انت بتنزله ها اكتر من اللي انت بتاخده بفرق كبير عشان تحس بفرق معانا. ولما تيجي تاكل ما تاكلش وجبات، يعني الغداء بتاعك قسمه على 3 مرات، الفطار بتاعك قسمه على 2، ها العشاء قسمه على 2. يبقى في هذه الحاله انا عملت ايه؟ ها خد سمول فريكوينت ميلز. ما ينفعش اقول له طبعا ما تاكلش، ها مش عايزين ندخل في حاجه اسمها كاردياك كاشيكسيا، هنتكلم عليها بعدين. يبقى دوت الكلمه الثانيه اللي هي كانت اسمها دايت، لازم ناخد بالنا منها. العنوان اللي بعد كده انا عايز اقلل بري لود، عايز اقلله بالدايوريتكس. والدايوريتكس على فكره هي مجموعه حلوه، واحنا ان شاء الله في المنهج بتاعنا بناخدها 2 في الكارديولوجي، بناخدها مره دلوقتي مع الهارت فيلير، ونيجي تاني نراجعها مع الهايبرتنشن. كان عايز اقول لك انا تستخدم ايه؟ ها تستخدم كانتي فيلير ها، وفي نفس الوقت كانتي هايبرتنسيف، فهي ليها معانا ها استخدامين. الدايوريتكس كلام بيور فارما. متقسم. كلام بيور فارما. الدايوريتكس احنا عندنا دايوريتكس لا حق لها، لكن في 3 منهم هم المشهورين، هناخدهم من الاقوى للاضعف. اقوى واحد اسمه لوب دايوريتكس. ها اللوب دايوريتكس دول اللي هو المشهور جدا، ها المشهور جدا الفروزامايد اللي اسمه في الصيدليه ايه؟ ها اللي هو طبعا عباره عن اللادكس. الحاجه الثانيه عندنا مجموعه اسمها ثايازايد. ها شاطرين والله. اسمه طب ايه بقى؟ اسمه ايه الثايازايد؟ هيدرو كلورو ثايازايد. مش معنى الفوق عارفين الفروزامايد يعني، ها عشان لازكس يعني. ها والمجموعه الثالثه اسمها بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. ها ده اسمه ايه؟ شاطرين صغيرين لابتوب حلو قوي. ها دول اللي هم الثلاثه الكبار اللي لازم اي طالب يبقى عارفهم. هتعرف فيهم ايه بقى؟ هتزعلوا مني بس معلش، هتعرف اسم واحد من كل مجموعه، وهتسمع هتعرف الجرعه بتاعته. طبعا اسم واحد انت خلاص فروزامايد هيدروكلوروثايازايد وسبيرولاكتون، وتبقى عارف الجرعه بتاعته. الجرعه حفظ. بصوا للاسف، مع كل الاسف والالم يعني، الطب في مصر عايز يتضرب، التعليم الطبي يعني عايز يتضرب بالبرطوشه. انا كنت بعمل زماله بريطانيه، اول كلمه قالوها لنا doses are not required except for emergency. فاهمين الكلمه دي؟ يعني عمرهم ما هيسالوني بجرعه دواء طالما الحاله مش emergency. وقالوا بعدها ايه يعني ما معناه؟ ان انت لو سالت بجرعه emergency you will fail، هتسقط. لو سالت بجرعه emergency وما جاوبتش هتسقط. كلام محترم ولا لا؟ محترم جدا. يقول لك جرعه الطوارئ انت حافظها، لكن حاجه احنا بتوع بطن يا جماعه، يعني فوت علينا بكره، تعالى بعد بكره، تعالى. واحد عنده تي بي مثلا، عنده تي بي حلو كده؟ ها وبعدين ايه؟ انا شخصت النهارده ان هو تي بي، هو لازم تعمل علاج النهارده؟ هو انا اصلا ببدا له علاج النهارده؟ ها ده على ما نبدا نجيب له العلاج ونشوف ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود ونبدا نظبطه الدنيا، ها بناخد وقت كتير جدا. ايه المانع ان انا يكون معايا كتاب صغير كده او مش كتاب دلوقتي على النت؟ ده في موقع مشهور جدا للدكاتره اسمه كوكرين، بيدخل على الموقع ده اصلا، الموقع ده الحاله فيها كذا كذا كذا، كوكرين ده يروح منزل له الادويه بالجرعات بتاعتها. مشهور جدا. ها بس ده باشتراك يا باشا، مش ببلاش يعني، اشتراك ها بلاش بقى. ها فيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ على فكره مشهور جدا في دول الخليج مع كل الدكاتره. وعلى فكره دي حاجه حلوه مش وحشه، والله ما وحشه، مش لازم حد يقول ده احنا اشطر منهم، احنا للاسف نقعد نحفظك جرعات، نقعد نحفظك جرعات، تقعد تحفظ جرعات وتنسى الحاجات المهمه، والجرعات تدخل في بعضها، احنا عايزين لو احنا ادينا والله لو انا رئيس الاسم، تاني قرار هاخده، تاني قرار، عارفين اول قرار ها؟ الغي البركشن ها؟ ثاني قرار هقول ما حدش يحفظ جرعات الا الامرجنسي. ما مش على ايامكم بقى يا ابني، لسه بدري. يعني قصدي ايه؟ بجد ليه تشغل دماغ الطالب بحاجات كتيره قوي هو صغير عن طبيعي؟ انا شخصيا يعني بتكلم عن نفسي مش عن نفسي، في ناس اشطر مني بكتير، بس انتوا عارفين انا حفظت الجرعات دي امتى؟ لما جيت اشتغلت، لما بشتغل، ما انا كل يوم بستخدم فروزامايد، وانا عرفته خلاص هو الابول 40، الأمبول الأربعين ده ها أنا ممكن أستخدم أمبول أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة في اليوم، فالجرعة بتاعته بقت إيه؟ ها بقت من 40 لمية وستين ملي جرام وهكذا، يعني الأمور بتيجي إزاي؟ ها بتيجي كده، لكن أنتوا أصلا ما تعرف يعني إيه فلوزامايد، ولا شفت شكل الأمبول ولا استخدمته، يقول لك احفظ الجرعة. ها احفظ الجرعة، طبعا مأساة معلش بس هتحفظوه، ها من هنا زايد من 25 لمية وهنا ها من 50 لمتين، يعني معلش هنحفظ الجرعات. الحاجة التانية غير الجرعات هتقول عارف مين الممبرز الجرعات بتاعتهم، تبقى عارف كمان الاكشن هو بيعمل ايه، هو بيشتغل كده ازاي، ها وتبقى عارف السايد افكتس اللي ممكن تحصل منه. وفي حتة دايما ام سي كيو هنا دايما تيجي كده يقول لك ايه، هي ام سي كيو فورما هيقول لك سايد اوف اكشن اوف فروزامايد از، ويحط لك اختيارات سايد اوف اكشن اوف سايزايد، يحط لك اختيارات فاهم ولا، فاكتب على حته السايد اوف اكشن دي ها اكتب عليها ام سي كيو، ها ام سي كيو مشهوره. بص يا جماعه طبعا هم كلهم طالما دايوريتكس هيروح يشتغلوا على مين، على الكلى، والكلى بتتكون من ايه، من مليون نفرون، والنفرون ده هو الفانكشن يونت، ها والنفرون ده عباره عن جلوميرولات كده ماشي، طبعا ان شاء الله الكلام ده جاي بالتفصيل يعني. ها بعد كده في عندنا تيوبيوت، ها التيوبيوت دي عباره عن السيبليك، وهنا طبعا في السيبليك، والحته دي كده اسمها توب اوف فيلي، فيها حته سيك وحته ثين. بعد كده تيجي حاجه اسمها كونفوليوت تيوبيول ثم كولكتنج داكت، بعد كده اللي هتحط في رينال فيتس ماشي، مش موضوع بس عشان نبقى عارفين الحته دي اسمها لوب اوف فيلي. فنقول لك فنقول لحضرتك ايه، نقول لحضرتك ايه، ان الفروزامايد اللوب دايوريتك اسمها لوب بتشتغل في اللوب اوف هيلي، ها اسمها ايه، ها لوب بتشتغل فين يا جماعه، في اللوب اوف هيلي. حلو كده، طيب بتشتغل يا دكتور بتعمل ايه، هديكوا بس هنت صغير قد كده، حته صغيره جدا، حته صغيره معلش سامحوني، حته صغيره عايز اسال عليكم بس ايه فهموها دي. كل حاجه ماشيه في البلازما بتدخل هنا، بتدخل هنا للكيدني عن طريق هذا الافرنت، وتدخل في الجلوميرولات كده، يبقى في هنا يتقسم لكابيلاريز كتيره جدا، هذه الكابيلاريز الكتيره متبطنه هنا بابيثيليوم، وهنا في اندوثيليوم او ابيثيليوم مبطن حاجه اسمها بومنز كبسول، والحته دي فيها انترستيشيوم. عايز اقول ايه يعني، ايه وظيفه الحته، الحته دي اسمها جلوميرولار بيزمنت ميمبرين، دوت عامل زي المصفى. يعني ايه زي المصفى، كل حاجه ماشيه في الدم تدخل هنا تتصفى، يحصل فلتريشن، الحاجه اللي بتتفلتر هنا يبقى اسمها بلازما فلترت. ده بيحتوي على ايه هذا البلازما فلترت، اسمع الكلمه اللي انا عايز اقولها بقى اللي انا قصدها، يحتوي على كل منتجات البلازما ما عدا الماكرو مولكيولز. انا حاطط صفار المصفى، المصفى دي لازمتها ايه، الحاجات الكبيره ما تعديش، ايه الحاجات الكبيره، البوليبيبتايد، البروتين، الانزيمز، البلازما بروتين، امينو اسيد، الحاجات دي كلها تروح داخله لفه تاني عشان تلف مره اخرى وتستمر الحياه. يبقى هنا عدى مين؟ كل حاجه الا ايه يا دكتور؟ يعني الصوديوم عدى؟ اه والله. والبوتاسيوم والبوتاسيوم والكلورايد والمغنيسيوم وكل اللي يخطر والهيدروجين، كل حاجه، كل ما يخطر على بالك عدى هنا. اي حاجه تخطر على بالك عدت الا الحاجات دي ايه؟ البروتينات، الحاجات الكبيره ما تعديش. طب وبعدين يا دكتور ما دي كده مصيرها رايحه لليورين، اكيد اكيد اكيد، يعني مش كله هيروح لليورين. ايه بقى دور التيوبيولز، ها ايه دور التيوبيولز بقى، تعمل ري ابزوربشن لحاجات واكسكريشن لحاجات، اكيد بتعمل ري ابزوربشن للحاجات اللي احنا محتاجينها، ها وتعمل اكسكريشن للحاجات اللي احنا مش محتاجينها. معلش يا دكتور واقفه برضه، هي هتعرف ازاي احنا محتاجين الحاجات دي ومش محتاجين الحاجات دي؟ اصل الحته دي، الحته دي يا جماعه ها هي اللي بتشتغل عليها الهرمونز، ها في هرمونز انتي دايوريتيك هرمون، ها في البوستيرون اللي بنقوله كمان شويه، في هرمونز بتشتغل في هذا المكان. طالما طالما في هرمونز بتشتغل عليها فهي عارفه انا جسمي محتاج ايه دلوقتي، انا جسمي عايز ايه دلوقتي، وتبدا تعمل ري ابزوربشن لحاجات وتعمل اكسكريشن لحاجات، ودوت برضه هو المكان اللي الدايوريتكس بتشتغل عليه. اظن فهمتوني بقى، يبقى اللوب دايوريتكس هتشتغل على اللوب اوف هيلي، هتعمل ايه؟ هتمنع الري ابزوربشن اوف صوديوم وبوتاسيوم، ها وتخليهم ينزلوا في اليورين. طب معذره يعني، هو الصوديوم والبوتاسيوم ده مش املاح، هل الصوديوم والبوتاسيوم ينزلوا يعني فتفيد طوب كده؟ لازم ياخدوا معاهم مين يا جماعه؟ يبقى الصوديوم والبوتاسيوم نزلوا وخدوا معاهم كمان الايه، وخدوا معاهم كمان الميه، عشان كده حصل هذا الدايوريتيك افكت. فهمت ولا لا؟ يبقى فكره اللوب دايوريتكس على اللوب اوف هنلي هتعمل، هتقلل الري ابزوربشن اوف صوديوم وبوتاسيوم واحيانا كلورايد كمان، ويبقى الميه تابع كمان معاهم، الميه تابع معاهم. فبصوا دي عشان تتقطع الفايزايد، دي تاني مجموعه على طول بعد مين؟ بعد اللوب دايوريتكس. الفايزايد يا دكتور بتشتغل فين؟ ها علم عليها عندك، بتشتغل على الديستال كونفوليوتد تيوبيولز. ها بتشتغل هنا في الحته دي. طب لما تشتغل عليها بتعمل ايه؟ نفس الحاجه، ها نفس الحاجه، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تمنعها الري ابزوربشن اوف صوديوم وبوتاسيوم، ومعاهم الميه، ها عشان كده يبدا ينزل صوديوم وبوتاسيوم وينزل معاه كميات كبيره من الميه، يعني هما الاثنين تقريبا زي بعض في الاكشن، بس المكان ودي الام سي كيو. خلصت؟ طيب طيب، لما احنا نيجي نستخدم هذا الفروزامايد، هو دواء حلو، دواء حلو ودواء قوي، وموجود منه تو بريباريشنز، موجود منه اورال لادكس هل هو الفروزامايد، وموجود منه كمان امبولز بتستخدم انترا فينوس، والمصريين ساعات كده عملوا موديفيكيشن بيستخدموها انترا ماسكولار، بيقول لك يعني بيجيب نتيجه احسن احيانا، لكن مش موضوعنا. هي الاصل فيها انها انترا فينوس، يعني يبقى عندنا اورال وعندنا انترا فينوس. والجرعه كمان مره 40 هل 100 ملي جرام ممكن نستخدمها، يعني ممكن تاخد امبول في اليوم 2 3 او حتى 4 امبولات في اليوم. لما تيجي نستخدمها عرفنا هي تعمل ايه، واحنا الهدف انها تعمل دايوريتيك. بس مع هذا الدايوريتيك ممكن يحصل شويه حاجات، يحصل شويه سايد افكت، لا تحصل يا ما تحصلش. هيحصل ايه بقى؟ اسمع بقى، احفظ، اسمع كده معايا. هيحصل ايه؟ هيحصل هايبو كاليميا وهايبو ناتريميا وهايبو كالسيميا، ويحصل كمان معانا دي هايدريشن، يعني الميه كمان ممكن يحصل دي هايدريشن، وممكن كمان مع البوتاسيوم هنعرف دايما بيفقد الهيدروجين ايون، فممكن يحصل معانا الكالوزس. الكالوزس هايبوكاليميا هايبوناتريميا هايبوكالسيميا ودي هايدريشن والكالوزس، نفس الحاجات دي بالظبط بالملي بتحصل مع الثايزايد، الا ان الثايزايد ما بيعملش، ما بيخليش الكالسيوم يسد العجز، ده بيحوشه فيعمل هايبر كالسيوم. يبقى الفرق بينهم في كلمه هايبو وهايبر، ها هما نفس الحاجه، الا ان الثايزايد بيعمل ايه؟ والشاطر طبعا هيكتب جنبها ام سي كيو، ما عشان مش هي حاجه نادره اهي، لازم تيجي لك ام سي كيو، صح ولا لا؟ ها يبقى الثايزايد هيعمل هايبو ولا هايبر كالسيميا؟ هيعمل هايبر كالسيميا، وده عكس او غير الفروزامايد. الحته الثانيه هيعمل ايه بقى؟ هما الاثنين زي بعض، هيعملوا هايبر جلايسيميا وهايبر يوريسيميا وهايبر ليبيديميا واشياء اخرى. اظن اللي عايز يحفظ حفظ، ها وفي الفيضات تقول هايبر كالسيميا باربعه هايبر، يعني ها اللي عايز يحفظ حفظ. بس انا بقى ايه بصراحه في اخر السنه باجي الحاجات دي اقول لك احفظ كده فك فك فك، ده الامتحان. بس احنا دلوقتي عايزين نفهم ولا ايه؟ ها في حتت هنا فهم بصراحه يعني حاجات قاتله، بس انا هقولها بس كده مش مطلوب منك، ده عشان بس تبقى دكتور شاطر يعني. انا مش هينفع اعجبكم الطريقه دي ولا خليني مركز. ها انا مش عايز اطول الشرح، بس هو في حاجات لازم تفهمها، يعني تبقى دكتور شاطر، تبقى فاهم الدنيا ماشي حتى لكي يستريح قلبك يعني. ماشي؟ بص يا جماعه، بص بص، اول معلومه تاخدها، اول معلومه تاخدها لما تتزنق في اي اليمنت وعايز تقول هايبو، ما تنساش كلمه الدايوريتكس. ها يعني يجي مثلا في امتحان الشفوي يقول لك قول لي يا ابني اسباب الهايبوكاليميا، طبعا هناخد درس اسمه هايبوكاليميا. ها دايما كده في مسلمات يعني، ها واخد بالك، تقول له الدايوريتكس يا دكتور، دي مشهوره جدا، مشهوره جدا. وايه بقى؟ يا اما يا دكتور ما بياكلش، يا اما بياكل ولكن ما بيمتصش، يا اما الاكسكريشن كتير ما بياكلش، انوركس او ستارفيشن او اي حاجه، او عنده مال ابزوربشن، دي مهمه جدا، يا اما بياخد كتير زي مثلا بياخد دايوريتكس او حاجه، يعني مثلا دي الفايده الاولى. الحاجه الثانيه هايبوكاليميا دايما معاها الكالوزس، دايما هو اصلا بيحصل له اكسكريشن وهو ايونايزد، عشان كده لازم معاها هيدروجين ايون. فمنين ما اقول هايبوكاليميا اقول معاها خلاص الفايده الثانيه لما اقول هايبر كاليميا؟ والاسيدوزس، يبقى عندي هايبوكاليميك الكالوزس وهايبركاليميك اسيدوزس. خلاص يبقى الهيدروجين ايون لازق في مين؟ لازق في مين؟ في البوتاسيوم. الهيدروجين ايون لازق في البوتاسيوم. خلاص الحته اللي عايز اقولها كمان، الهايبوكاليميا اللي بتحصل دي رهيبه وخطيره وتودي عيان في 60 دقيقه. ازاي بقى؟ صلوا على النبي. هناخد كمان شويه، كمان شويه صغيرين كده، ها بعد ساعه وربع كده ولا حاجه ان شاء الله، هناخد حاجه اسمها ايه؟ ديجيتاليز. ماشي، هقول لك الديجيتاليز ده من الحاجات اللي بتزود الكونتراكشن بتاع القلب. ازاي؟ الخليه بتاعتنا اهي بيكون الصوديوم قاعد بره كده ومعاه الكالسيوم، ها ماشي، وبيكون فيه جوه مين؟ البوتاسيوم. عشان يحصل كونتراكشن للعضله لازم يحصل الاتي، لازم طبعا بطريقه كده معقده بيدخل الصوديوم جوه الخليه ويتبعه على طول الكالسيوم، وفي نفس الوقت يروح طالع البوتاسيوم بره. ماشي، ها يبقى اللي بيحصل عشان يحصل كونتراكشن الصوديوم يحصل له انفلكس، يدخل جوه الخليه ولما يدخل يروح ساحب معاه الكالسيوم. الكالسيوم ده هو المسؤول، عن السلايدنج اوف اكتين على الميوسين، فاكرينهم اللي هم مسؤولين عن مين؟ عن الكونتراكشن اوف كاردياك ماسل. حلو كده، يبقى انا عشان احافظ على الكونتراكشن انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا ادخل صوديوم وادخل كالسيوم، ولازم عشان احافظ على الريستنج ميمبرين بوتنشال بره لازم يكون عندي حاجه بره. مين اللي قاعد بره؟ اكيد مين اللي قاعد بره؟ هو البوتاسيوم. حلو الكلام. فجم قالوا ايه؟ واحد عنده هارت فيلير، احنا عايزين نقعد الصوديوم والبوتاسيوم جوه الخليه اكتر وقت ممكن. طب نقعدهم ازاي؟ قال لك نمنع ان هم يخرجوا. يعني دلوقتي المنظر الثاني اهو، ها الصوديوم اهو والكالسيوم اهو وهنا البوتاسيوم بره، احنا عايزين نمنع الصوديوم والكالسيوم ان هم يخرجوا. طيب انتوا يا صوديوم ويا كالسيوم انتوا بتخرجوا ازاي؟ هو الكالسيوم تابع، ها الصوديوم قال لك انا بخرج بحاجه اسمها، ها حاجه اسمها في كده حاجه محتاجه طاقه، صوديوم ها بوتاسيوم اي تي بيز بامب، انا محتاج بامب عشان تعمل ايه؟ تخرجني البطن. حلو كده، انا عايز ودي محتاجه طاقه، ها فانا محتاج هذه الاي تي بيز بامب صوديوم بوتاسيوم لانها بتخرج ها الصوديوم وتدخل مين؟ ها البوتاسيوم. خلاص ما فيش كونتراكشن، بس احنا عايزين نقعد الصوديوم جوه. فجم لقوا الديجيتاليز بيعمل هذا العمل العظيم. بتعمل ايه يا عم ديجيتاليز؟ انا بعمل انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. لما اعمل لها انهبيشن احافظ على مين جوه؟ احافظ على الصوديوم ها جوه، وبالتالي الكالسيوم معاه فيحصل كونتراكشن بزياده، وهخلي مين بره؟ حلو كده لغايه دلوقتي مفهوم؟ ها؟ لا هو بيخرجوا، بس بيدخلوا عن طريق الشانلز اللي بتفتح حاجات في الالكترونات، لكن عشان يخرجوا محتاجين طاقه. الفكره بس، الفكره الديجيتاليز بيعمل ايه؟ ها انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، فيعمل ايه؟ يحافظ على الصوديوم والكالسيوم جوه ويخلي مين بره؟ قشطه كده. انا محتاج البوتاسيوم بره ولا لا؟ محتاجه ليه؟ عشان يعادل الدنيا، صح؟ عشان يعادل الدنيا مش كده؟ والبوتاسيوم عايز يطلع بره. حلو كده؟ يجي واحد بقى عنده هارت فيلير، واحد من الديجيتاليز وبنديله فلوزامايد، رحنا عاملين له هايبوكاليميا. حد يتوقع بقى هل في بوتاسيوم عشان يدخل؟ مين اللي يفضل لازق جوه؟ يا نهار ابيض. تقول لي طب ما احنا عايزينه يلزق كتير. لا بس مش كتير قوي، احنا عايزين برضه حاجه تعادله. ومن هنا تحدث الديجيتاليز توكسيستي. يعني ايه يا دكتور ديجيتاليز توكسيستي؟ يعني الديجيتاليز شغال قوي، شغال بعنف. شغال بعنف ليه؟ ليه شغال بعنف؟ اصل ما فيش حاجه عايزه تبدل معاه. ها هو مين اللي كان بيبدل معاه؟ مش عارف الصوره وضحت. ايه المصيبه اللي عايز اقولها؟ ان مريض الهارت فيلير بنديله فروزامايد او سايازايد وبنديله ديجيتاليز. هل ينفع ادي فروزامايد ومع ديجيتاليز؟ لا ينفع. لا ينفع. ينفع بس اخد بالي. اخد بالي من ايه؟ من الهايبوكاليميا. يبقى اول حاجه خدنا بالنا منها ان الهايبوكاليميا اللي بتحصل مع مرضى الهارت فيلير خطيره جدا، لانها ممكن بريسبتيت الديجيتاليز توكسيتي، وهقولها النهارده 3 مرات. خلصت المعلومه دي؟ دكتور انت خوفتنا. ما تخافش يا ابني، ما انا هاي كمان شويه اقول لك لما بندي اللاجكس ده ما يدوش لوحده، ندي معاه دواء ثالث انتوا عارفينه، ها بوتاسيوم. فانا تلاقي في سوق التركيبات كتيره جدا، تلاقي حاجه اسمها ايه في لاجكس حلو، وفي زي يقول لك سوق شاطر في لازي لاكتون. يعني ايه لازي لاكتون؟ يعني القرص الواحد في لازكس وفي كمان سبيرولاكتون. طب ليه جابوه مع بعض؟ اللازكس عشان هو بوتنت دايوريتك، وحطيت معاه السبيرولاكتون كحاجه تعمل سبيرنج. لكن انت دكتوره وانت نايم كده في المستشفى ان شاء الله وعندك عين عنده هارت فيلير، لازم كده كل يومين ثلاثه تشوف السيرم بوتاسيوم بتاعه عامل ايه، تعمل ده انت شاطره جدا. تقول انا متابعه، انتوا عارفين البوتاسيوم نورمال كام؟ ها من 3 لـ 5.5 ملي اكويفالنت بير ليتر. ها من 3 لـ 5.5 هناخده بالتفصيل ملي اكويفالنت بير ليتر. اتفهمت المعلومه دي؟ هرجع لها تاني. اجي المعلومه الثانيه، المعلومه الثانيه دي قذره جدا بقى صراحه يعني، وهتتاخد كل حاجه اتقال في وقتها بس نبقى فاهمين شويه. عايزين نبقى فاهمين. بص دي خليه اهي، دي خليه اهي، اوكي دي خليه، اي خليه في جسمنا دي خليه اجراب لاي خليه خلاص. الخليه دي في جلوكوز موجود براها، جلوكوز اهو، عشان الجلوكوز ده يدخل جوه الخليه مين المسؤول عن دخول الجلوكوز جوه الخليه؟ الانسولين. يعني انتوا مفكروا مين اللي بيدخل الجلوكوز جوه الخليه؟ امال الانسولين بيعمل هايبوجلايسيميا ازاي؟ زي لما تدي واحد انسولين يدخل في هايبوجلايسيميا، لانه بيدخل الجلوكوز جوه الخلايا، لما يدخل جوه الخلايا اصبح الدم فيه ايه؟ فيه هايبوجلايسيميا، بيعمل يوتيلايزيشن. بس خدوا بالكم الجلوكوز ما بيدخلش لوحده، لازم ياخد معاه بوتاسيوم. يعني الانسولين بيزق مين؟ الجلوكوز والبوتاسيوم عشان يدخلهم جوه ليه؟ قشطه قشطه. لما انا يكون عندي هايبر جلايسيميا او هايبر كاليميا، يروح الاثنين دول رايحين للبنكرياس يقولوا له يا بنكرياس يا بنكرياس الحقنا بسرعه طلع لنا مين؟ انسولين، عشان احنا كتير قوي احنا عايزين ندخل جوه الخلايا. فيروح طالع الانسولين ويدخل الاثنين. تمام؟ هتقول لي تمام؟ تمام. طيب لما الجلوكوز والبوتاسيوم يقلوا يقلوا، فيروح يقولوا للانسولين شكرا احنا مش عايزينك، صح ولا لا؟ طيب لما البوتاسيوم لوحده يقل يروح يقول للانسولين احنا مش عايزينك، لما الجلوكوز لوحده يقل يروح يقول للانسولين احنا مش عايزينك، فاهمين ولا لا؟ طيب واحد بياخد دايوريتكس، يا بياخد سايد يا بياخد كروزاماي، حلو بقى؟ راح داخل بهايبوكاليميا، فالهايبوكاليميا تروح تقول للانسولين ايه؟ مش عايزينك، انا عندي دوت يحصل له هايبر جلايسيميا. ايه؟ ايه؟ مفهوم ولا لا؟ كل اللوز ده سيبك منه خالص، مش مهم، انا بس فاهم وخلاص، ماشي كده؟ فاهم بس الدنيا ماشيه ازاي؟ عشان كده خد بالك من حاجه يا دكتور، خد بالك من حاجه. مش انا بقول لك ان الدايوريتكس دي بتلعب في الالكترولايت؟ ارجوك يا دكتور وانت بتعالج العينات وبتدي له الحاجات دي عينك على الالكترولايت. في نفس الوقت برضه لما يجي لك حد عنده دايابيتس، ها عنده دايابيتس وهتدي له هذه الدايوريتكس، خد بالك من السكر. تقول لي يا دكتور قصدك يعني ان الثيازايد والفروزامايد ار كونترا انديكيتد ان دايابيتس؟ انا ما اقصدش كده بالمره، انا ما قلتش كده بالمره، انا بقول لك عينك على السكر بتاع العيان، تابع العيان. ما ينفعش، اصل انا عارف الكلمه اللي هتقول لي دكتور ما هو الفروزامايد والثيازايد الاثنين بيعملوا هايبر جلايسيميا، لو جالي واحد دايابيتك وعنده هارت فيلير ما نستخدم له حاجه غيرهم يا دكتور وخلاص؟ اقول لك يا ابني غيرهم ده ضعيف اساسا، هم الام دول اللي موجودين ما عندناش غيرهم، والاثنين بيعملوا هايبر جلايسيميا ومصيبنا كده. فنصيبنا كده هنعمل ايه؟ تدي عادي الدوايين دول عادي مش مشكله، وفي نفس الوقت عينك على مين؟ عينك على السكر بتاع العيان. فهمت قصدي ولا لا؟ الاثنين زي بعض، تخيل؟ هي مشكله. طيب بص بقى، اصل الهايبوكاليميا والهايبوكاليميا مش حاجات سهله، مش ده ممكن تموت قبل الدايابيتس، فاهم؟ احنا طبعا الدايابيتس هو اللي مشهور بس، لكن دي حاجات مهمه. ايه رايكم ان الدايوريتكس دي الدايوريتكس بتمنع الاكسكريشن اوف يوريك اسيد؟ عادي جدا تمنع، ما تخلوش ينزل فيتحوش، فيحصل عندنا ايه؟ هايبر يوريثيميا. استفدتوا ايه؟ استفدنا ايه؟ استفدنا ان احنا لما يكون حد عنده جاوت عنده هايبرنيسيميا وهنديله الحاجات دي يبقى ناخد بالنا شويه كل شويه نعمل له يوريك اسيد ونشوف الدنيا عامله ايه ونظبط الجرعه بتاعتنا. كذلك بتحوش الدهون هايبرليبيديميا لو واحد عنده مثلا اثيروسكليروز او عنده هايبر كوليستيروليميا اخد بالي وانا بوصف له هذه الاشياء. يعني الموضوع يا جماعه مهم. تعال نلم الدنيا نلم الدنيا بقى. احنا اتكلمنا كتير نتكلم بقى الكلام اللي هو ايه الاكاديمي. يعني ها لما اقول لك دلوقتي ها لو بايوريتكس هنحفظ مين؟ البروزامايد الجرعه 40 ملي جرام. بيستخدم ازاي؟ يا اورال يا انترا فينوس. طيب السايت اوف اكشن لوب اوف هاند بيعمل ايه؟ مش هنقف ري ابزورب مش هنقف صوديوم وبوتاسيوم وبالتالي الميه معاهم. السايد افكتس عندي الحاجات الهايبوكاليميا ها وهايبوناتريميا وهايبوكالسيميا ودهيدريشن والكالوزس. طب الحاجات الهايبر هايبرجلايسيميا هايبرليبيديميا وهايبرليبيديميا. طيب هل الفروزامايد ممكن يعمل اشياء اخرى؟ في حاجات في النوادر بقى يعمل شويه سي بي سي تشينجز بلاد سكريزيا ممكن يعمل شويه انيميا يعمل شويه ممكن يعمل شويه انترستيشن نفرايتس ممكن يعمل ثرومبوسايتوبين حاجات كده في النوادر لكن مش هم الاساس. تمام يعني لخبط صوره الدم تلاقي الار بي سي قليله البليتس قليله الوايت بلاد سيلز متلخبطه كده يعني. الثايزايد المجموعة الثانية ودي يعني القوة بتاعتها قوية وحلوة لكنها أقل من مين؟ أقل من الفوزامايد. طيب هنستخدم مين فيها؟ الهيدروكلوروثايزايد دوت الجرعة بتاعته 25 ل 100 ملي جرام برضه على فكرة موجودة بس الأورال هو المشهور أكتر. طيب اللي بيشتغل فين؟ في الديسل كومبليت بيقول نفس الأتش ونفس السايد افكت هايبر وهايبو إلا هايبر كالسيميا في كام؟ هل ممكن يعمل اشياء اخرى؟ كلام فاضي. ثرومبوسيتوبينيا يعمل احيانا امبوتنس يعني ها كلام كله كده ها في العبر لكن الهايبر والهايبو هم الحاجات المهمه. طلعوا بريباريشن زي الثايزايد يعني هو دريفاتيف منه كده اسمه اندبامايد. الاندبامايد ده هو بيشتغل زي الثايزايد وبيكون ليه فازو دايليتور افكت كمان فهو بيستخدم اكتر في الهايبرتنشن. هو ليه شويه دايريتك افكت وفي نفس الوقت ليه فازو دايريتور افكت ممكن استخدمه في الهارت فيلير لكن هو الاكتر في الهايبرتنشن. على فكره مشهور جدا في الصيدليه مين عارفه؟ ناتريليكس شاطر ها ناتريليكس ناتريليكس اس ار وده على فكره من الادويه الكتيره انتوا اصلا عاملين الشركه كمان ذكيه جدا هي عامله بسعر حلو وعامله العلبه كده كبيره فيها 30 قرص ها فيقول لك ايه انت كل يوم الصبح العين ياخد قرص فدايما حتى الدكاتره بيحبوا يكتبوها ها حاجه يعني الكوست بتاعتها كويسه والنتيجه بتاعتها مع المودريت او المايلد هايبرتنشن ها بتكون كويسه قوي. ماشي طيب نيجي للمجموعه الثالثه عشان اشرح المجموعه الثالثه ها اللي هو البوتاسيوم سبيرنج لازم اراجع معاكم حته مهمه قوي حته فيسيولوجي كده. اتفضل يس طب لو دلوقتي هو هارت فيلير هو دلوقتي دايبيتيك هايبر جلايسيميا وهايبر كاليميا فالانسولين ندخله فيشتغل طب نيجي نديله فروزامايد هيقلل البتاع ده هيقول هيقلل هيعمل هايبر كاليميا هيقول الانسولين مش عاوز يعمل دلوقتي هيقفله فازاي هيبقى ده زي ما ده يعني ده مش هيشتغل هنا يعني انت ما عليكم عشان كده نسيتهم انت لخبطت عكيت الدنيا لا انا لا انت عكيت الدنيا والله اقولها ثاني لا اللي بيقول لي هو بيقول لي مين اللي زي دي؟ هو ده يا باشا الانسولين قليل يبقى ده حد عنده ايه؟ دايبت يبقى كميه الانسولين بتاعته قليله بديهي جدا الجلوكوز يبقى عامل ايه؟ عادي وكمان البوتاسيوم عامل ايه؟ عادي لما انا اجي اديله انسولين حتى من بره يعني هيدخل الاثنين فممكن لو انا اديت جرعه زياده تعمل هايبوجلايسيميا وهايبوكاليميا عشان كده وانا بدي حد انسولين دايما عشان هو عنده هايبر جلايسيميا هنعرفها ان شاء الله لازم اديله امبولات بوتاسيوم. اي حد بعالجه بالانسولين طبعا طب افرض ده طب استنى ما انت ما احنا اللي بنشتغل الناس بص بقى واحد عنده هايبر كاليميا يا شلتوت واحد عنده هايبر كاليميا وانت قررت انك تعالج هذه الهايبر كاليميا بانسولين لازم مع الانسولين تدي جلوكوز صح كده؟ صح ولا لا؟ ما هو لسه هناخدها يا لسه خدناها هو انا هقول البطنه كلها في يوم؟ هو في ايه يعني؟ يلا بص يا باشا، بص يا باشا، عشان تفهم البتاع ده، اصل هو الزونالكتون ده اسمه انتي الدوستيرون. ايه بقى الالدوستيرون ده وايه القصه بتاعته؟ بص يا باشا، لما الرينال بلاد فلو بيقل الدم اللي رايح للكدني، بقى له كاردياك مضبوط او اي حاجه، او رينال ارتري ستينوز، رينال ارتري ضيق، فهذه الحاله على طول بيقل جعفر. عارفين جعفر؟ مين جعفر ده؟ ها، جلوميرولر فلتريشن ريت. فلما يقل جعفر ده يروح رايح لحته كده اسمها جاكستا جلوميرولر ابريتس، يعمل لها سيميوليشن، تروح مطلع لنا حاجه اسمها الرينين، يطلع حاجه اسمها ايه؟ رينين. هذا الرينين بيشتغل على مركب اسمه انجيوتنسينوجين، دوت بيكون طالع اساسا منين؟ منين؟ من الليبر، صح؟ طالع من الليبر، مظبوط، طالع من الليبر. فالرينين يشتغل عليه، يروح محول هذا الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1، وبفعل الكونفرتنج انزيم يروح يتحول الى انجيوتنسين 2. هذا الانجيوتنسين 2 ليه حاجتين، بوتنت فازو كونستريكتور، يعمل سيفير فازو كونستريكشن، يعمل ايه في الضغط؟ يظبطه، يعلي الضغط، وفي نفس الوقت يعمل ستيميوليشن للالدوستيرون سيكريشن، يطلع هذا الالدوستيرون. الالدوستيرون ده بيطلع منين؟ بيطلع منين؟ بيطلع منين؟ ما هو سوبر رينال كورتكس. منين؟ من زونا جلوميرولوزا اوف سوبر رينال كورتكس. ما وظيفه هذا الالدوستيرون بقى؟ ايه وظيفته بقى؟ وظيفته ايه بقى؟ يعمل سولت بس يا فاشل التهوى، and water retention with excretion of potassium and hydrogen ion. كمان مرة الله يخليكوا، عشان دي هنحتاجها النهاردة، مش دلوقتي بس، هنحتاجها كمان شوية، كمان هنقعد نحتاجها كتير جدا. ها، ركز معايا. الرينال بلاد فلو قليل، قليل ليه؟ واحد عنده لو كارديك ارموت، واحد عنده نزيف، واحد يا جماعه ما في مرض هناخده كده اسمه رينال ارتري ستينوزس، ده رينال ارتري ضيق شويه، في اثيروسكلوروز، في ديسكشن، في حاجه، اصبح الدم اللي رايح للكدني قليل، فالجلوميرولر فلتريشن بيقل. اول ما الكدني تشم ان هو بدا يقل، في حاجه اسمها جاكستا جلوميرولر، جاكستا يعني جنب، جاكستا حاجه جنب حاجه، جلوميرولر جنب الجلوميرولر، في اباريتس، شويه خلايا، هذه الخلايا بتعمل وظيفتها الوحيده انها تطلع مين؟ هذا الرينين. الرينين ده يلاقي في الدم في انجيوتنسينوجين الليفر مصنعاه، يروح محوله الى انجيوتنسين 1 ولا حاجه. يطلع بقى كونفرتنج انزيم، الشاطر يقول لي طالع منين؟ طالع من اللنج. يطلع هذا الكونفرتنج انزيم من اللنج، ايه وظيفته هذا الكونفرتنج انزيم؟ الكونفرتنج بيحول، يحول الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. هذا الانجيوتنسين 2 ليه وظيفتين، يعمل فازو كونستريكشن. وهنا السؤال، هو اصلا اصلا اصلا مش هو كان عنده نقص في رينال بلاد فلو؟ يعني ضغطه كان ايه اساسا؟ انا لما اعمل له هنا فازو كونستريكشن، يعني انا كده كاني الجسم بيعدل ايه؟ بيعدل نفسه، مش كده ولا لا؟ سبحان الله. الحاجه الثانيه، يروح عامل ستيميوليشن للالدوستيرون. طب الالدوستيرون بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن. ليه؟ ليه يا ابني؟ مش هو اصلا كان حتى هايبوتنسيف؟ مش هو حتى اصلا كان هو الرينال بلاد فلو بتاعه قليل، انا عايز احوش له ميه وملح وارفع له الضغط، فرينال بلاد فلو بتاعه يبدا يتحسن. فاحنا محتاجين جدا، محتاجين جدا هذا الايفكت بتاع الانجيوتنسين 2. والانجيوتنسين 2 ده بيصنفوه تاني اقوى فازو كونستريكتور في الجسم بعد ماده هنقولها اسمها اندوثيليم. الاندوثيليوم ده بيطلع من الاندوثيليوم، دوت ذا موست بوتنت فازو كونستريكتور في الجسم، يعني على طول هذا الانجيوتنسين 2 يعني حاجه قويه جدا. ماشي الحل؟ ماشي الحل؟ السؤال بقى، هو كون الالدوستيرون طلع عمل لنا ايه؟ عمل سولت اند ووتر ريتينشن، هيحوش ميه في الجسم. ماشي؟ هم جم خدوا الفكره دي وصنعوا دواء، بس واحد ما عندوش بقى سكينيا ولا ما عندوش القصه دي خالص, قالوا احنا ندي دواء يروح قافل هذا الالدوستيرو فسموه انتي الدوستيرو. ها انتي الدوستيرو مطلوب من عندك ايه؟ تعكس الاكشن بتاع الالدوستيرو. مش هو كان بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن, هيبدا يعمل اكسكريشن للصوديوم والميه, وده يبقى دايوريتيك افكت ولا لا؟ يبقى طبعا دايوريتيك افكت عظيم. ها بس ايه بصراحه مش جامد قوي يعني, بس في دايوريتيك افكت بيعمل دايوريت خلاص خلصت. وايه كمان؟ اعكس اللي تحت. هو كان بيحوش الميه والملح ويعمل اكسكريشن للبوتاسيوم والهيدروجين ايون. هو دلوقتي هينزل الميه والملح ويحوش البوتاسيوم فيعمل هايبر كاليميا واسيدوزس. حلوه ولا مش حلوه؟ مش حلوه ليه بقى؟ حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه ليه بقى؟ ها حلوه ليه؟ مش احنا كانت مشكلتنا في الثيازيد والفروزامايد اللي هم الحلوين قوي ان هو بيعملوا هايبر كاليميا؟ طيب ما انا لما احط معاهم حاجه ملهاش دايوريتيك افكت, مش قوي, مش قوي ابدا, لكنها بتحافظ على البوتاسيوم, يبقى شيء عظيم ولا يا جماعه؟ يبقى شيء عظيم جدا. فهمتوا الفكره جت ازاي؟ ها يبقى احنا لما نقول لك بوتاسيوم سبيرنج الكلمه مقصوده انا بدي ادويه عشان تحافظ على البوتاسيوم. طب سؤال الناس الصح يا بقى, هو انا حافظ عايز احافظ على البوتاسيوم ليه؟ عشان هدي ديجيتال, هدي ديجيتال وخايف من حاجه اسمها ديجيتال, دي اهم حاجه, هذه اهم حاجه. عشان كده اكتر كومباينيشن بداوا يعملوه مع الفروزامايد والاسبيرولاكتون او مع حتى الثيازيد والاسبيرولاكتون. ماشي؟ طيب انا مش هشيل المنظر ده عشان احتاجه كمان شويه دلوقتي مع الحاجات الفازودايليتورز, لكن الاسبيرولاكتون لو قلنا بقى الفورمه بتاعته ان هو بيستخدم القرص 50, ممكن تستخدم من قرص لاربع اقراص في اليوم, يعني من 50 ل 200 مللي جرام في اليوم, بيستخدم تابلت اقراص, ممكن استخدمه ككومباينيشن. عرفنا ان هو الاكشن بتاعه تقول لي انتي الدوستيرون تشرحها, هيعمل اكسكريشن اوف صوديوم اند ووتر وذ ريتينشن اوف بوتاسيوم اند هيدروجين ايون, السايد افكت بتاعته هايبر كاليميك اسيدوزس. بديهيه جدا, بديهيه يعني هايبر كاليميا ويعمل اسيدوزس. على اللونج ران, على اللونج ران يؤدي الى جاينيكو ماستيا. ولنا هنا وقفه, جاينيكو ماستيا. بصوا يا جماعه, جاينيكو ماستيا ده مرض رجالي بيور, لا تطلق كلمة جاينيكو ماستيا إلا على رجالة, كما أنه لا تطلق كلمة هرشوتيزم إلا على ستات. يعني عارفين يدخل في امتحان شافه يقول الست جالها جاينيكو ماستيا, والله العظيم يا لهوي, أنا متخيل إيه اللي ممكن يحصل يعني. ها ولا يجي على راجل يقول أنا لقيت عنده هرشوتيزم يا دكتور. طبعا يعني ده حد مش عارف أصلا, ده ما دخلش ولا طب يعني. ها الجاينيكو ماستيا ان ان ما حدش يكتب حاجه, ده احنا هناخد جاينيكو ماستيا ده بس اول كلمه. ان انلارجمنت اوف ذا جلانديولار بارت اوف ميل بريست, انلارجمنت مش الفات, انلارجمنت اوف ذا جلانديولار بارت اوف ميل بريست. هو مين اللي مسؤول عن الجلانديولار بارت اوف ميل بريست؟ هو الاستروجين. طب هل الرجاله, السؤال اهو, هل الرجاله عندهم استروجين؟ مش قوي كده, مش صغيرين, مش صغيرين جدا. ها بيطلعوا منين؟ بيطلعوا منين؟ بيطلعوا منين؟ هو واحد بيقول لي في الليفر عايز اخنقه, مش ممكن, مش ممكن. ها بيطلعوا من زونا ريتيكولاريس اوف سوبرينال كورتكس, بس الحمد لله الحمد لله الليفر بياخدهم ويخلصنا منهم بسرعه, بسرعه جدا. لو واحد عنده ليفر سيلفير يبدا هذا الاستروجين يزيد, ولما يزيد يروح يشتغل, ولما يشتغل يعمل ايه؟ جاينيكو ماستيا. حلوه كده؟ مفهومه؟ لقوا ان الاسبيرولاكتون في رينج ستيرويد رينج زي اللي موجوده في الاستروجين. قوم لما يمشي في الدم الجلاندولار بارت اوف ميل بريست يعتبروه ايه؟ فيطلعوا بقى اللي يحصل انلارجمنت ويبدا يحصل جاينيكو ماستيا. وعلشان بس ما نعكش الدنيا, الديجيتاليس مع اللونج يوز يؤدي الى جاينيكو ماستيا. ليه؟ لان في ستيرويد رينج زي اللي موجوده في الاستروجين, فالميل بريست بيعتبرها استروجين ويحصل انلارجمنت. والسايميتيدين اللي هو الزنتاك الاتش 2 بلوكر في نفس الاستيرويد رينج, اللي هي تشبه الرينج اللي موجودة في الاستروجين فيؤدي الى اذا كان ما تيجي نقول سؤال ها جالي مريض ليفر ها بروح بس على فاهمين ايه حاضر انا بدي بجرعه كبيره هو بيخلصني من الافكت اوف لو انا عندي حاجه ده حاجه من بره حاجه كبيره على على كفاءه الليفر يعني فاهم فهي دي الفكره بس قول يا حسين راتدين وزي مدين اللي هم اللي فهم هو معدل يعني مين اللي بيعمل زينيكو سايمتدين اللي هو الرنتاك انا قلت زينتاك رنتاك بص يا باشا افهم دي بقى افهم دي بس على فكرة عايز اقول لك حاجة حسين زينتاك بيعمل شوية بس على خفيف هو اللي بيعمل شور رنتاك لكن الزنتاج على خفيف يعني الافكت بتاعه هم حبوا يعالجوا النقطه دي لكن في صم افكت كده ما علينا السؤال هو بقى السؤال ده في الاورال ده ولا في الكلينيكال تاخد بيه فول مارك يقول لك مريض عنده هارت فيلير يحصل له جاينيكو ماست يا ليه تقول له اربع حاجات هقول برافو عليك واحد كاردياك سيوم مش ممكن يحصل ليفر سيل فيلير مش الرايت سايد هارت فيلير كونجيشن في الليفر والقصه دي ممكن جدا اثنين بياخد الفيولاتو ثلاثة بياخد الريفال أربعة بياخد اتش 2 بلوكر ها ما هو الليفر بياخد اتش 2 بلوكر ليه؟ مش عنده انتستينال كونجيشن هو دلوقتي ان الديجيتال اللي بيعمل ألتر فلازم تديله أصلا ها اتش 2 بلوكر يبقى أربع حاجات يخلوا مريض القلب يحصل له ها غينيكو ماستيا اللي هم ليفر سيل فيلير عشان كاردياك سيروزس واستخدام الاسبينولاكتون والديجيتاليس والسايمزيدين ماشي؟ ماشي ولا ايه؟ دكتور هل في دايوريتكس أخرى؟ اسماء فقط تبقى عارفهم كده اسماء في حاجه اسمها اوزموتيك دايوريتيز لا تستخدم كمان في حاجه اسمها مانيتول ده مركب اثقل من الجلوكوز قوي فبيبدا ياخد الايه ها ينزل يعمل ينزل في اليورين فياخد معاه ميه ها اوزموتيك دايوريتيز في حاجه اسمها كربونيك انهيدريز انهيبيتور ها دوت برضو اسمه اللي هو اسيتازولامايد خطير يمكن في الرمض مع الجلوكوما في علاج الجلوكوما واحنا بنقول هو الاسيتازولامايد بيستخدم برضو ها ليه بس طبعا ده ويك دايوريتك ها ويك دايوريتكس في ادويه بقى بالصدفه دايوريتكس يعني ايه بالصدفه؟ يعني احنا بنديها عشان حاجه ثانيه ها وتلاقيها صدفه كده عملت دايوريتكس يعني مثلا الدوبامين ده هنعرف ان هو ليه ثلاث جرعات الجرعه الصغيره بتاعته بيزود الكاردياك اوت بوت ورينا البلاد فلو فيؤدي ليه؟ الى دايوريتكس الامينوفيلين بيعمل برضه نفس القصه يعمل شويه دايوريتيز الديجيتاليز انا قلت بيزود الكاردياك اوت بوت فربما يؤدي ايضا الى دايوريتيز فهي الفكره ان احنا عندنا ادويه كتيره ربما تعمل لنا ايه؟ ربما تعمل لنا دايوريتيز مفيش مشكله بس دي بالصدفه يبقى انا لما اقول الدايوريتيك لازم تقول لي الثلاثه الكبار بعد كده تقول لي الباقيين جاست ايه؟ جاست نيمز فقط لا غير مش عايز التفاصيل بتاعتها ماشي الحال؟ ده بالنسبه ليه موضوع مهم قوي احنا بنتكلم عليه دلوقتي على تريتمنت اوف هارت فيلير بنعالج السندروم اوف هارت فيلير وكنا عاملين نقلل البريلود وقللناه بالريست وقللناه بالدايت وقللناه كمان بالدايريتكس ماشي طيب هنعمل ايه دلوقتي عايزين نقلل البريلود والافتر لود ب ايوه ماشي بس هنقللها بقى المره دي هناخد عنوان تاني اسمه فازو دايليتورز والفازودايليتورز دي يا اما بتبقى فينو دايليتور يا اما تبقى ارتيريو دايليتور يا اما تبقى فينو ارتيريو دايليتور كلام بديهي جدا الفينو دايليتور اللي احنا اتكلمنا عليه كتير اللي هو كان النايتريت والحاجات اللي هي ارتيريو دايليتورز كان بيستخدم دلوقتي مش كتير قوي اللي هو الهايدرولازين والدايزوكسايد دول اصلا دايركت فازو دايليتورز دايركت على فكره يعني بس عايز اقول لكم نقطه بس مفهمينها لا يوجد حد فاصل بين الارتيريو دايليتور والفينو دايليتور يعني محدش يفتكر ايه اللي انا بقول عليه ارتيريو دايليتور ده لا هو مينلي ارتيريو ده كانه شويه بيعمل ايه فينو ده كذلك برضه اللي اقول عليه ارتيريو لا هو ارتيريو وشويه فينو والعكس يعني هو دايما مفيش حد فاصل لكن في حاجه بقى في دواء مشهور جدا هو الاكثر استعمالا، ها بيشتغل ارتيريو وبينو دايليتور بنفس الكفاءه، وهو طبعا الاسي انهبيتور انتي كونفرتنج انزيم انهبيتور. ودواء تاني حلوه قوي قوي قوي قوي اسمه صوديوم نيتروبروسايد. وعشان اقول لك هو حلو قد ايه، هكتب جنبه كلمه الوحيد اللي موجود انترافينوس. حدش عايز يقول لي حاجه؟ امرجنسي يعني الوحيد اللي اعرف استخدمه في الامرجنسي هو الصوديوم نيتروبروسايد، هو حاجه قويه وحلوه وانترافينوس، عشان كده لازم طبعا نكون عارفينه وعارفين الجرعه بتاعته كمان. المهم انا دلوقتي لما اجي اختار، احنا خلاص عرفنا ارتيريو وفينو والاثنين، لما احب اختار نمبر 1، نمبر 1 هو اي سي انهبيتور. كيف يعمل هذا الاي سي انهبيتور؟ ها هيعمل انهبيشن لمين؟ الكونفرتنج انزيم. طب لحظه، احنا لسه قايلين من شويه هو الكونفرتنج انزيم ده مش كان بيحول انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2؟ طب لحظة، هو كون دلوقتي هذا الكونفرتنج انزيم، هذا الكونفرتنج انزيم انا قفلته ما تكونش عندي انجيوتنسين، فبالتالي ما حصلش هذا الفازو كونستريكتور افكت، فحصل عكسه اللي هو ايه فازو. عشان كده هو بنسميه يا جماعة، بنسميه فازو دايريت. هو فازو دايريت ليه بقى؟ لان هو اثر الكونفرتنج انزيم اللي بيكون البوتنت فازو كونستريكتور بتاعنا اللي هو الانجيوتنسين. الميكانيزم اظن واضح جدا، وعلى فكره دواء سحر، الجرعه زي اسمك من 6.25 ل 25 جرام ثلاث مرات في اليوم. ها ودي جرعه صغيره على فكره، على فكره هو القرص اصلا 25 اسمه كابوتين في الصيدليه. ها وفي دواء، في حاجات ثانيه هنا الابريل والرامبريل وحاجات زي كده، لكن هو الكابوتين ده الاكثر استعمالا ورخيص. القرص اصلا 25، بس القرص ممكن يتقسم، ممكن يتقسم نص ويتقسم بالربع كمان، عشان كده ممكن تقول العيان ايه يعني، ممكن انا اقول له كده ها ربع قرص كابوتين ثلاث مرات في اليوم قبل الاكل بساعه، هو احسن ابزوربشن ليه كده. ها يعني ربع، يبقى انا اديته جاي كده 6.25. اصل في دكاتره، انا اسف يعني، مما عمت به البلوى فعلا، يقول له انت هتاخد قرص كابوتين كل يوم الصبح ها مره واحده، هو اصلا بيشتغل 8 ساعات يعني اديته ايه كابوتين 8 ساعات فقط، لكن انا عايز استمر عليه ها عايز استمر، لازم يتاخد ثلاث مرات في اليوم. ها وهو خلاص ده كلام يعني خلص، طبعا طلعوا منه بريبريشنز، هو بالظبط بس لونج اكتنج، يعني يفضل قاعد شغال فتره طويله. طلعوا حاجه اسمها ترايتيز، ها ما ترايتيز ده اسم انهبيتور بس ايه بقى لونج اكتنج، ليه بقى؟ عشان البهوات اللي مكسرين ياخدوا الدواء ثلاث مرات، فنقول لهم لا خلاص خدوا مره واحده، لكن دوت هيشتغل ال 24 ساعه. المهم هذا الدواء جميل جدا جدا جدا، وهو نمبر 1 في علاج الهارت فيلير. هيعمل فينو دايليتيشن يقلل البريلود، ويعمل ارتيريو دايليتيشن يقلل الافتروس، فحاجه حلوه جدا اكيد يعني برضه عشان هو حلو. الشركات الثانيه والادويه الثانيه قعدوا بيخبطوا فيه والله، يقول لك لا ده بيعمل مش عارف ايه. طب انا اقول لكم حاجه الاس انهبيتور يعمل هايبر كاليميا، ماشي موافقين يعني؟ ليه؟ خلاص لما ادي واحد، في ناس مش فاهمه والله، في ناس مش عارف يعني، انا قلتها مش احنا قلنا ان المفروض ان هو مش هيطلع الالدوستيرون بقى، ها بما انه مش هيطلع خلاص هنعكس الاكشن ده، ها بيحصل معاه هايبر كاليميك اسيدوزس كمان، مش كده ولا ايه؟ عشان كده لو حد عنده هايبر كاليميا، مين اللي عنده هايبر كاليميا؟ مريض لينا الفيلر، لو حد عنده لينا الفيلر ما تستخدمش مع مين؟ هذا الاس ان اف مثلا يعني. حاجه ثانيه بص افهم دي، شايفين الكونفرتنج انزيم ده بيطلع منين؟ من اللنج. هل وظيفته الوحيده ان هو يحول الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2؟ لا، ليه وظيفه ثانيه جوه اللنج، بيعمل حاجه لا جوه اللنج بيكسر ميدياتورز اسمها بريديكاينين، هو المسؤول عن تكسير مين؟ البريديكاينين. تقول لي طيب ايه البريديكاينين ده؟ حاجه زي الهستامين كده بتعمل حساسيه. دكتور معلش بس براحتك، احنا دلوقتي لما قفلنا هذا الكونفرتنج انزيم فالبريديكاينين يتجمع فين؟ تلاقي العيان يقعد يجي له كرونيك كف تبقى دراي كف. ها كرونيك دراي كف دي مشهوره جدا مع الاس انهبيتور بقى، ها دي مشهوره جدا، وعلى فكره يروح لدكتور صدر ويعمل له اشعاعات ويديله كل أدوية الكحة ما توقفش أبدا. الحل الوحيد إن أنا أوقف مين؟ والله يزعلنا صح؟ لأنه كان دواء إيه؟ حلو قوي، قعدوا يضربوا فيه لغاية لما قالوا بيعمل دراي كاف، وتنزلك MCQ دراي كاف of S inhibitor due to accumulation of برادكيلين، المادة اللي بتترصد أو بتتجمع اسمها برادكيلين. ماشي؟ طيب دكتور، يعني هو دواء حلو ومع ذلك المشكلة اللي ممكن تقابلنا الدراي كاف، يعني انتوا بتكتبوه ولا بتكتبوش؟ احنا بنكتبه، احنا بنكتبه. ها لو حصل معاه دراي كاف نبدأ ايه نوقف، لو ما حصلش معاه خلاص. وعلى فكرة دي سايد افكت، يا تحصل يا ما تحصلش، ويا ريت ما تحصلش. انت تدور وتدعي تقول يا رب ايه، ها يا رب ما يحصلوش ليه، ها الدراي كاف يا رب. بالك لو حصل له العلماء قعدوا يفكروا، قعدوا يفكروا يقولوا ايه، هي الدراي كاف بتحصل عشان احنا وقفنا هذا الكونفرتنج انزيم. ها واحنا مش هن، ما فيش حل ابدا غير ان هذا الانزيم يشتغل. فهم قالوا ايه، سيب الكونفرتنج انزيم يشتغل. ماشي؟ طب يا ابني ما يطلع لنا انجيوتنسين 2، سيبه يطلع انجيوتنسين 2 يا ابني، ما هو الانجيوتنسين 2 ده هيروح يعمل فازو كونستريكشن. يقول لك لا مش هنخليه يعمل فازو كونستريكشن، هو اصلا لما بيروح على البلاس فيزلز بيشتغل على ريسبتورز، احنا هنقفل هذه الريسبتورز. ها انجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكرز اربز انجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكر، دي مجموعه اخرها كلها ان، ها لوزارتان وكاندستان حاجات كده اخرها كلها ان، ها مجموعه الان دي. دكتور المجموعه دي حلوه، حلوه سريه بس حلوه عشان حاجه حلوه عشان الدرايكوف بس. تقول لي طب هي احسن ولا الاي سي انهبيتور؟ اقسم بالعشره الاي سي انهبيتور، الاي سي انهبيتور هي الاصل، ده هم طلعوا دي عشان استغلوا الويك بوينت بتاع الاي انهبيتور اللي هو دراي كوف. فقال لها ندي حاجه ما تعملش دراي كوف، فطلعوا مين بقى؟ طلعوا هذا الاربز. يبقى الاربز بيستخدم لو مريض عنده هارت فيلير وانا عايز اديله هذا الفازو دايليتور ومش عارف، خلاص اديله حاجه من دول بقى عشان تعدي النقطه بتاعه الدراي كوف. اتفهمت ولا لا؟ يعني يمكن ده الحاجه الوحيده، الحاجة الوحيدة الفرق بس الأقوى والأحسن والأفضل طبعا مهما أنا عدت أقول وأنتوا فاهميني بقى، هو الـ AC inhibitor يبقى نمبر 1 كفازو دايليتور، AC inhibitor نمبر 2 اللي هو ARB. يا باشا؟ مش فاهم. تدي إيه؟ ما عمال يطلع برضه. ما يعني فكر بقى يا رب أنت تخترع حاجة كده أنت براديكالين يعني، إن شاء الله أحسن بإذن الله. ها إيه تاني يا جماعة يستخدم كفازو دايليتور؟ ايه رايكم، ايه راي حضراتكم في النيتريت؟ حلوه جدا. ها النيتريت حلوه يا دكتور، خاصه يا سلام بقى لو واحد عنده سكيميا وكمان عنده هارت فيلر النيتريت ماشي، وكمان في بريباريشن اللي هو الصوديوم النيترو بروسايد ده رائع، ودوت بيستخدم في الامرجنسي ارتيريو فينو دايليتور. حلو جدا، حلو جدا. هنقوله دلوقتي مع الريفراكتوري هارت فيلر والاكيوب بالمونري ايديما، الحاجات الطوارئ دي مهمه قوي. ها مهمه، ها مش عارف الجرعه بتاعته مكتوبه هنا ولا بعدين. خلاص هو من نص لعشرة ده بيستخدم مايكروجرام، ها بالمايكرو، ها وده انتروفينس على فكره، ها انتروفينس لانه بتاع الطوارئ. طب انا عايز اخد راي حضراتكم في حاجه، ايه رايكم مش الكالسيوم شانل بلوكرز دي احنا خدناها والله، ها مش ليها فازو هيبر افكت؟ نستخدمها ولا ما نستخدمهاش؟ ما نستخدمهاش، ما استخدمهاش. ولو يقول لي كالسيوم شانل بلوكر بجد انا اطخه بالنار والله. ها كالسيوم شانل بلوكر يا دكتور، ده الكالسيوم بيدخل جوه الخليه عشان يسمح السلايدنج اوف اكتين. انا اجي اعمل ايه بقى؟ اقفل التشانلز اللي بيعدي فيها مين؟ يعني صباح هارت فيلر ان شاء الله. ها كونترا انديكيتد مع الهارت، بالرغم من انها ايه؟ ها منها ايه؟ هي فازو دايليتور وحلوه على فكره وليه سايد افكت، لكن مشكلتها انها نيجاتيف انوتروبيك لا تستخدم. في حاجات كده كانت بتستخدم زمان، هيدرالازين والبرازوسين والبازوكسيد الحاجات دي. بصوا الهيدرالازين ده، الهيدرالازين ده هو دايركت فازو دايليتور. قبل ما يخترعوا او يكتشفوا يعني هذا الاي سي انهبيتور كان هو كانوا يقول لك ان هذا فازو دايليتور حلو وحاجه جميله ورائعه، وهي نعم هو ارتيريو بس في شويه بينه وحاجه ايديال يعني. طبعا لما جه هذا الاي سي انهبيتور قعد الهيدرالازين في بيته، انت متخيل ولا لا؟ ها قعدوا كده بجد خلاص. مش انت عندك عمرو جمال قعد عماد مثلا في بيته؟ هي كده هي كده بالظبط. فاحنا عندنا ايه؟ ها الاس انهبيتور ده ها قعد الهيدرولازين في بيته ما بقاش يشتغل. ها الدايزوكسايد برضه دايركت فازو دايليتور. في كمان حاجه كنت بقولها كانت مهمه. لا لسه قبل البيتا، في حاجه قبل البيتا. البرازوسين، ايه البرازوسين ده؟ اقفوكا فبيعمل شويه فازودايليتور بس ليه سايد افكتس كتيره فلا يستخدم. نيجي بقى لعنوان تاني فازودايليتور اسمه بيتا بلوكر. والسؤال مطروح لحضراتكم، هل ينفع استخدم في حاله هارت فيلير بيتا بلوكر؟ على حسب الدكتور اللي انت داخل له. في الاورال يقول لك يا ابني البيتا بلوكر يستخدم في الهارت فيلير ولا لا؟ لو لقيت الدكتوره شعرها ابيض وعجوزه ولها كونترا انديكيتد يا دكتوره ده نيجاتيف انوتروبيك تقول لي برافو عليك. لو لقينا الدكتوره كده شطوره كده ولسه صغيره نقول لها ده الدواء الوحيد اللي يزود الاكسبكتنسي اوف لايف في مريض الهارت فيلير. طبعا الاعمار بتاعت ربنا، انا مش ملحد يعني، ها انا بقول لك هو ممكن يخلي عيني يعيش شويه اكتر هذا البيتا بلوكر. تقول يا دكتور ايه بقى؟ ايه الكلام ده؟ هقول لك. كانوا زمان حتى والله ما بيعلمونا، كان يقول لك ايه اللي يدي بيتا بلوكر لمريض عنده هارت فيلر ده المفروض ده يتحبس، هذه جريمه دي كرايم. جم بعد ما اتخرجنا شويه لقينا شركات ادويه، لا ده البيتا بلوكر حلوه، ده البيتا بلوكر جميله. البيتا بلوكر هم قالوا ايه يعني؟ قالوا بتعمل ايه؟ قالوا البيتا بلوكر بتقلل المعاناه بتاعت الميوكارديا. هو انا مشكلتي في ايه؟ مش انا عندي لو كارديك اوتبوت؟ انا عايز اريح العضله بتاعت القلب عشان اخد منها شغل حلو. يعني اقول لكم حاجه، انتوا دلوقتي بتيجوا ايام الامتحانات، ها الشهر اللي قبل الامتحان قاعدين في البيت بقى، فانتوا رايحين من المستشفى وكل حاجه وقاعدين في البيت، حلو كده؟ فلاقي ناس كتير جدا بتكلمني دكتور انا بنام 4 ساعات بس، واحد يقول بنام 5 ساعات بس، طبعا انا بنام 3 ساعات بس، واحد يقول انا بصبر يا دكتور وصاحي على طول، وبصبر ليله الامتحان. على فكره كل واحد يقول لي كده ها انا اقول في سنه ده مش نافع، ده مش نافع. عارفين الاوائل بيعملوا ايه؟ بينام 8 ساعات او 9 10 ساعات. اه والله على فكره انا كنت ليله الامتحان دي لازم انام 10 ساعات. ها ما اعرفش اظبط الدنيا غير لما انام كويس. ها بالظبط يا باشا. فهو ايه الفكره؟ ان انت تنام كويس. لان انا قاعد شهر، الشهر ده لو انا نمت لي في اليوم 8 ساعات هقوم فايق وكويس جدا وزي الفل. حتى اقول لك حاجه، بعضكم ما بيعرفش ينام، هو متوتر مش عارف ينام وامتحانات والقلق والبتاع، فيجي لي والله بجد، والله الناس كانت بيجي لي وتكلمني. انا اصلا باجي اخر السنه بكتب لكم روجيتا يعني. من ضمن الحاجات اللي بكتبها دي بقول لكم ايه؟ في ادويه لازم تاخدوها يا جماعه. تاخد مثلا كلببان، تاخد دايزبام، فاليوم، نيوريل، اي حاجه. تاخد ادويه ليه بقى؟ عشان تنام كويس. اقول لكم انت عايز تنام؟ المفروض انت دكتور وخايف عليا تقول لي انا عايزك تفضل صاحي ليل نهار عشان تذاكر. مين قال لك ان انت لو صحيت ليل نهار تفضل تذاكر؟ مين قال لك اصلا كده يعني؟ مين اللي اقنعك بكده اساسا؟ لازم تستريح كويس عشان لما تقوم تذاكر تذاكر كويس. بلاش المذاكره. لعيبه الكوره ها عندهم ماتش وهيلعبوا السنغال، ها هيلعبوا السنغال وبعدين ايه؟ ها بعدين ايه؟ يعملوا لهم معسكر مغلق. المفروض المعسكر المغلق ده لا حد يروح لهم ولا حد يجي لهم ولا احنا طبعا المعسكر المغلق بتاعنا ايه مفتوح وكل شويه الصحافه رايحه وجايه وبيعملوا مؤتمرات وعمالين يتكلموا. ها لا مش مركزين. المفروض المعسكر الصح يعمل ايه؟ يقول لك النوم بدري، ها والصحيان بميعاد والوجبات بميعاد. هم ليه بيناموا اللعيبه بدري؟ ليه بجد يقولوا الساعه 9 لازم تكون نايم؟ ها ولازم تاخد لك على فكره بينام 10 ساعات ليله المباراه. ليه؟ عشان اخد منه شغل كويس. الرساله وصلت ولا لسه؟ لسه. القلب اصلا بيعاني، ومش ملاحق اصلا، وكمان ايه بقى مش حصل كومبنساتوري ميكانيزم تاكي كارديا، وعمال يتعب اكتر واكتر واكتر. يعني بص هو تعبان وانت عمال تديله على دماغه، فيقول لك اديله بيتا بلوكر هتخف الاسترين اللي على عضله القلب شويه، هتعمل ريلاكسيشن شويه، اللود اللي عليها حتى البلاد بريشر هيقل، فهتخف اللود اللي عليها. لما تخف اللود اللي عليها مع الوقت، مش من النهارده يعني، مش هتجيب نتيجه، مش هتديله بيتا بلوكر النهارده يقوم يجري بالليل، لا، على اللونج ران بعد اسبوعين ثلاثه هتحس ان البرفورمانس بتاع العيان ده اتحسن جدا جدا جدا وهيعيش اكتر. انت ريحت قلبه، نام شويه اكتر فاشتغل اكتر، بس بشرطين. بشرطين، ما يكونش الهارت فيلير ده اكيوت ولا سيفير. يبقى البيتا بلوكر تستخدم بالهارت فيلير اذا كان كورونيك هارت فيلير ونوت سيفير، يعني مودريت او مايلد هارت فيلير. فاهم حاجه؟ يعني ما ينفعش واحد يجي لي النهارده ده اكيوت سيفير ليفت سايد هارت فيلير واقول له بيتا بلوكر. لا يا عم، بيتا بلوكر مين بقى؟ بيتا بلوكر ازاي يعني؟ ما يصحش. لكن ممكن تديله ايه؟ ها، ممكن اديله الحاجات اللي هي انهبيتور ماشي، لكن بيتا بلوكر خلاص العين استابلش وانا ظبطت له الدنيا وخد دايريتكس وروق الدنيا وخلاص ومستريح وجالي في الزياره الثانيه وحسيت ان اموره متحسنه، ممكن اديله مين بقى على اللونج ران؟ ها، البيتا بلوكر. يبقى البيتا بلوكر بتستخدم بحساب، بس ارجوكم خدوا بالكم من الدكتور اللي بيسال. حتى اقول لكم اعملوا طريقه حلوه قوي. الدكتور يقول لك، هو انت بتنطط عليها؟ ها، الدكتور يقول لك، الدكتور يقول لك ايه؟ يقول لك يا ابني احنا ممكن نستخدم البيتا بلوكر في علاج الهارت فيلير. عايز اسمع كلمه ايه؟ دكتور، البيتا بلوكر نيجاتيف فينوتروبيك، وكانوا ما بيستخدموهاش وكانت كونترا انديكيتد، لكن حديثا يا دكتور لقوا انها بتقلل الاستريك اوف هارت. الاجابه كده. يبقى هو حتى لو مش عارف، انت جبتها له بطريقه شيك يعني، يقول لك ما جاي انا اللي مش متابع، هو هيبقى عارف كده بنفسه يعني. فهمني ولا لا؟ لكن تقول له لا يا دكتور ده لازم يستخدم، انا ما قلتش لازم يستخدم، انا قلت لازم يستخدم، انا المره الوحيده اللي قلت لازم نستخدمه قلت على الاي سي انهبيتور بس. خلاص ماشي الحال. يبقى دوت ليه مجموعه مهمه قوي قوي قوي، كان اسمها ايه؟ كان اسمها فازو دايريتر. بعد كده نعم. المصيبه، المصيبه ان هو على الكالسيوم، على الكالسيوم اللي هو اهم عنصر مسؤول عن الكونتراكتيفيتي، فالعب على حاجه ثانيه الا مين؟ الا الكالسيوم. دي بس الفكره يعني. اوكي. وبعدين وبعدين مش هيعمل الريلاكسيشن اللي هتعملها او اللي هيعملها البيتا بلوكرز، هو اخف منها. انا بعتمد عليه اكتر كفازو دايليتورز بره وليس على القلب بنفس الكم يعني. المهم يا جماعه، هيبقى ده مجموعه ثانيه. احنا كده خدنا ايه؟ قلنا ريفت، ها، وقلنا ها دايت، وقلنا ها دايوريتكس، وقلنا كمان فازو دايليتور. ايه العنوان اللي عندكم بعد كده؟ ها، العنوان اللي بعد كده عندنا ها بوزيتيف انوتروبكس. ها بوزيتيف، تاخدوا بريك الاول صح؟ يا ستير، هو الدرس تقيل للدرجه دي؟ احنا خدنا كام صفحه؟ ما حرام هو ليه كده؟ انتوا بقيتوا مملين ليه كده؟ والله انا عايز اقلب شنو؟ خد يا عمار. عمار